بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد. فهذا درس جديد من وسعة الفقه من كتاب فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب للشيخ محمد بن قاسم الغزي رحمه الله تعالى. توقفنا في اللقاء الماضي في الحضانة عند شروطها، قال: وشرائط الحضانة سبع. توقفنا عند السادس. السادس: الإقامة في بلد مميز. إذا كانت الأم هي الحاضنة له، فلا بد أن تكون الأم مقيمة في نفس البلد الذي فيه هذا المميز، أو الأب، لأن احنا قلنا عند السبع سنوات سيبدأ يختار الولد بعد التمييز، يختار أباه أو يختار أمه بحسب إرادته. يبقى من اختاره ينبغي أن يكون مقيما في البلد التي فيها المميز، هو يرتبط به بأن يكون أبواه مقيمين في بلد واحد. فلو أراد أحدهما سفر حاجة، واحد منهم أراد أن يسافر سفر حاجة كحج وتجارة، طويلا كان السفر أو قصيرا، كان الولد المميز وغيره. الولد المميز من بلغ سبع سنوات فأكثر سن التمييز، يعني غيره يعني من لم يبلغ، صغير، طفل صغير، رضيع، أكبر من رضيع، أقل من مميز، مع المقيم من الأبوين حتى يعود المسافر منهما. إذا كان هناك سفر يبقى يبقى الطفل عند الأب، إذا كان الأم ستسافر، إذا كان الأب سيسافر سيبقى الطفل عند أمه. الولد المميز، الولد المميز ذكرا كان أو أنثى؟ لا، عندي بلد، في بلد مميز. خلاص، هذا قلناه نحن الآن. الإقامة في بلد مميز، بلد الولد المميز، بلد الطفل، البلد الذي يعيش فيها الطفل. إذا كان الطفل يعيش في داغستان فينبغي أن يكون هذا الذي يحضنه لقائم بحضانته ينبغي أن يكون في بلده، لا يكون في بلد آخر، لا ينتقل الولد، الولد يبقى في بلده في مكانه. إذا كان مميز، بمعنى إذا كان الطفل عنده سبع سنوات ويعيش في داغستان واختار أحد أبويه، اختار أباه، فإذا اختار أباه يبقى أبوه ينبغي أن يكون موجودا في هذه البلد حتى لا يتضرر الولد بالسفر. لا، ممكن أبي يريد يعيش في بلاد آخر، هذا بعدين بقى بعد ما يأخذه، لكن عند بداية الحضانة ينبغي أن يكون في بلد مميز لا يبعده عن هذه البلد عند الاختيار. يعني يقول: ولو أراد أحد الأبوين سفر نقلة، سفر نقلة، سفر النقلة بخلاف السفر لحاجة، سفر النقلة يعني سفر انتقال، سينتقل من بلد ويعيش في بلد آخر، هذا هو سفر النقلة. فالأب أولى من الأم بحضانته، يعني الأبوين، أحد الأبوين لو أراد أحد الأبوين سفر نقلة، سفر انتقال، أحد الأبوين، الأب أو الأم. طيب، من أحق بحضانة الولد في سفر النقل؟ الأب، لأنه القائم على تربيته، فيأخذه الأب معه فينزعه منها، ينزعه يعني مميزا أو غير مميز. الشرط السابع والأخير: الخلو، أي خلو أم المميز من زوج. خلو يعني لا يولد، عدم الوجود، ليس من محارم الطفل. خلو أم المميز من إيش؟ من زوج. أنت أحق به ما لم تتزوجي. إذا تزوجت الأم خلاص سقطت حضانتها، لكن إذا تزوجت من هو قريب له، له محرم معه كعمه مثلا، خلاص تبقى معه، تبقى مع الإيه؟ يبقى الولد معه. فإن نكحت شخصا من محارمه كعم الطفل أو ابن عمه أو ابن أخيه ورضي كل منهما بالمميز، بالولد المميز، فلا تسقط حضانتها بذلك. واضح؟ بنت أو ولد؟ بنت أو ولد؟ سيان الخلو من الزوج، إذا تزوجت المرأة سقطت حضانتها عليكم السلام. أما إذا تزوجت محرم للولد بمعنى أنه عمه، ابن عمه، ابن أخيه، يبقى في هذه الحالة لا تسقط حضانتها إن رضي بذلك. فإن اختل شرط منها أي من هذه السبعة في الأم سقطت حضانتها كما تقدم شرطه مفصلا. يبقى إذا سقط أي شرط من هذه الشروط السبعة حضانة الأم تسقط، والحضانة في جانب الأمومة، يعني إذا سقطت حضانة الأم سننتقل إلى أمها، وإذا سقطت حضانة أمها جدته ستذهب إلى أختها وهكذا إلى خالتها وهكذا. ولو مثلا أبوه أو أمه ممكن تريد تسافر أو أي شيء، هل يوجد علاقة يعني هل ممكن جد أبوه يمنع ليس أبوه جد ممكن يمنع أمه؟ لا، سفر نقلة ولا سفر حاجة؟ أي سفر؟ لا اختلف، إذا كان سفر حاجة سيبقى مع الآخر، سيبقى عنده ثم يعود، أما إذا كان سفر نقلة فالأب أحق به. مات الأب خلاص الأم لا يوجد إلا الأم. لا، الجد هذا فقط في مسائل النفقة، أما الحضانة في الأمومة، الحضانة تقوم ملحقة بالأمومة بالأم أكثر. طيب، بهذا أنا الشيخ رحمه الله تعالى كتاب النكاح. ندخل على كتاب جديد وهو آخر كتب الفقه، آخر كتاب من كتب الفقه، كتاب الجنايات، آخر شيء. المراسل نجعله بالأخير، المراسل تحتاج إلى تفصيل، تحتاج إلى تركيز أكثر، فنجعله بعد هذا الكتاب، بعد كتاب الجنايات. إن كان هناك وقت نأخذ المواريث، إن لم يكن هناك وقت فيبقى المواريث تأخذونها بمفردهم، علم مستقل يعني. كتاب أحكام الجنايات. الجنايات جمع جناية، أعم من أن تكون قتلا أو قطعا أو جرحا. الجناية بمعنى التعدي، أي نوع من أنواع التعدي على الإنسان، سواء كان بالقتل أو التعدي عليه بالقطع، قطع عضو من أعضائه، أو بالجرح أن يجرحه، أي نوع من أنواع الجروح. يقول الشيخ: القتل على ثلاثة أضرب، ثلاثة أنواع لا رابع لها. القتل، قتل الإنسان للإنسان على ثلاثة أنواع: عمد محض، يعني عمد بدون أي شبهة، عمد مطلق لا شبهة فيه بالخطأ، وهو مصدر عمدا بوزن ضرب ومعناه القصد، يعني هو قصد لقتل هذا الشخص قصدا بدون أي شبهة. وخطأ محض، إنسان وقع في القتل بدون أي قصد، الأول قصد القتل، الثاني لم يقصد القتل أصلا، خطأ نائم سقط على شخص قتله، خطأ محض. وعمد خطأ، يبقى عندك عمد محض، خطأ محض، عمد خطأ، عمد خطأ يعني هو عمد وهو خطأ، فيه شبهة بالعمدية وفيه شبهة بالإيه؟ بالخطأ، ماشي الحال؟ اللي هو اسمه شبه العمد أو عمد الخطأ. أمثلته كثيرة لكن ستأتي معنا. مثاله مثلا إنسان ضرب شخص بالعصا فمات، هو ضربه بالعصا قصد الضرب لكن ما قصد القتل، ضربه بعصا فمات، فهذا شبه عمد، شبه عمد، لأن العصا لا تقتل غالبا. وذكر المصنف تفسير العمد في قوله: فالعمد المحض هو أن يعمد الجاني إلى ضربه، يقصد ضربه الشخص، أي الشخص يعني يقصد الجاني القاتل هذا ضرب المقتول بما، أي بشيء يقتل غالبا، ضربه مثلا بسيف، قاتل جاني اسم فاعل، فهذا القاتل ضربه بسيف، السيف يقتل ولا ما يقتل؟ يقتل، سيف حاد ضربه على رقبته يقتل، يقتل. أو أمسك بشيء ثقيل جدا، حجر كبير، ورماه على رأسه، يقتل ولا ما يقتل؟ يقتل. يبقى إذا ضرب الجاني المجني عليه قصد الضرب بما يقتل غالبا فهذا عمد محض، عمد محض. وفي بعض النسخ في الغالب: ويقصد الجاني قتله، أي الشخص بذلك. يبقى عندنا يبد من تحقق أمور. أن يضرب الجاني المجني عليه بما يقتل غالبا، بما يقتل باليد أو غير اليد، يضربه إن شاء الله بالقدم، لكن بما يقتل غالبا خلاص. ويقصد قتله مع القصد مع النية، ويقصد الجاني قتله أي الشخص لذلك الشيء، وحينئذ فيجب القواد. القواد يعني القصاص، وهذا بنص القرآن: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فيجب القواد أي القصاص عليه أي الشخص الجاني. وما ذكره المصنف من اعتبار قصد القتل أو قصد القتل ضعيف، والراجح خلافه. إذن المصنف ذكر أنه يضرب الشخص شخصا آخر بشيء يقتل غالبا مع قصد القتل، إذا ذكر أمرين: أنه يضربه بشيء يقتل في الغالب يعني، وأن يكون قاصدا للقتل، لكن قصد القتل هذا ضعيف في المذهب، لا بما يقتل غالبا بس خلاص، يمسك بشيء يقتل في الغالب يضربه به، كمن ضرب شخص بالمسدس بالرصاصة في رأسه، هذا يقتل غالبا ولا يقتل احتمالا؟ غالبا يقتل، هذا قتل عمد. إذا هذا لا يقتل غالبا، نتكلم عن الجهة أيضا، نفس المكان أين ضربه يختلف الموضع، فإذا ضربه في رأسه بخلاف ضربه في رجله بخلاف يختلف، فإذا ضرب شخص في قدمه هذا لا يريد قتله. هو كان يريد يصدم لكن مصطحة هو ليس بقتل، طالما ضرب الاتجاه، أين الاتجاه؟ هل الضرب كان في الصدر ولا الضرب في الرأس؟ هذا ضرب ممكن يكون، هذا يدخل تحت العمد المحض، العمد الخطأ. ويشترط لوجوب القصاص في نفس القتيل، يبقى الشرط في وجوب القصاص بقى حتى يجب القصاص على القاتل أو قطع أطرافه، لأن القصاص يأتي أيضا في قطع الأطراف، من قطع يدا قطعت يده، ومن قطع رجلا قطعت رجله، وهكذا. يشترط أمور: الأمر الأول إسلام، أن يكون مسلما، يبقى أن يكون يشترط لوجوب القصاص في نفس القتيل، نفس القتيل، نفس القتيل فعيل بمعنى مفعول، يبقى وجوب القصاص في نفسه أو قطع أطرافه، يشترط أن يكون مسلما، يعني مسلم قتل مسلما، أما إذا مسلم قتل ذميا لا. أو أمان، يعني يكون مسلما أو مستأمنا، يبقى لابد أن يكون هذا الذي سنطبق عليه القصاص أن يكون ضرب مسلما، أن يكون قتل مسلما، فإذا قتل مسلم مسلما وجب لهذا المسلم القصاص. الأمان يعني عنده أمان، نحن هو من أهل الكتاب وأعطيناه أمان بعهد. نعم. أو أمان، يعني إذا قتل ذمي ذميا، إذا قتل الذمي ذمي، فهل لهذا الذمي القصاص منه ولا ليس له قصاص؟ له القصاص. أما إذا قتل المسلم ذميا لا، لأنه أنقص منه. الشاهد أنه القصاص هو الآن يعطي مثال، يعطي شيء عام. القصاص يشترط لهذا، للقصاص لهذا المقتول أن يكون مسلما أو مستأمنا حتى نعطيه حق القصاص. أما إذا كان حربي فيهدر الحربي والمرتد في حق المسلم، يبقى إذا كان مسلم قتل حربيا دمه هدر، إذا كان مسلم قتل مرتدا دمه هدر في حق الإيه؟ في حق المسلم. واضح؟ هدر يعني لا شيء فيه، لا نطالبه بشيء. فإن عفى عنه يبقى هو الواجب قتل، هو قتل مرتد في دولة إسلامية أو في الخارج، أو في الخارج أو في دولة، خلاص ما في هدر، دم المرتد هدر. ومن حكم ردة له عليه الذي حكم بالردة هنا هو القاضي، القاضي هو الذي يحكم بالردة، لا يحكم بالردة أحد الناس ولا يحكم بها المفتي. الردة حكم القاضي، القاضي هو الذي يحكم. نعم بدون القضاء هذا لا ما يصح طبعا. لا الأمر أنا سوف أنا فكرت أنا هو مرتد وأنا سأقول لا لا يجوز. حكم المرتد هذا حكم من أحكام القاضي القضاء. نعم لو شخص يقول أنا مرتد أنا لا أحب الإسلام هكذا أنا مرتد ولمن به ووجد شهداء واضح شخص هو يقول أنا مرتد ممكن أن سأقول لا لماذا؟ لأنها في هذه الحالة أنت تفتأت على حق الحق حق القضاء ليس هذا من حقك. نعم لا يوجد ولا يوجد حكم شرع إسلامي. أنا هل نتكلم هنا عن الوجوب ولا نتكلم هنا عن أن إنسانا مثلا أراد أن يقتص لدين الإسلام أراد أن ينهى عن المنكر؟ إذا تكلمنا عن الوجوب لا لا يجب لا يجب عليك أن تفعل ذلك، ليس وجوب. أما إنسان أراد أن ينهى عن المنكر هذا منكر، أراد أن ينهى عنه باليد بعد إعلانه الصريح الواضح الذي لا لبس فيه ولا مرية خلاص، لكن سيتحمل تبعات ذلك، سيتحمل تبعات بشرط أن لا يترتب على ذلك منكر أشد. فإذا رجل أعلن أنه مرتد بين الناس وشهد بذلك ويعني كان واضحا صريحا فيه ورآه الناس على مرأة ونسمع منهم، ثم قام أحد المسلمين بقتله وجاء أعداء الإسلام فقتلوا المسلمين جميعا، قتلوا 10 مسلمين بسبب هذا القتل، يبقى هذا الذي فعله أول هذا جيد بشرط أن لا يترتب عليه منكر أشد. وإذا ترتب عليه منكر أشد في هذه الحالة كان النهي عن المنكر منكر، يعني أنها ينهى عن الشارع، إذا لابد من حساب المصالح والمفاسد. ولكن من مقاصد الشرعية الدين أول صح وحياة صح، ممكن نقاتل 10 مسلمين أقل من 12 شهر في كيف شيء؟ دم المسلم له حرمة كبيرة جدا. هم يموتون مسلما يعني يعني الآن وبعد دعوة هذه المرتد ممكن يعتقد كثير من المسلمين. لا هذا لا لا لا لا يعني لا يفعل الشيء المحتمل أو لا يفعل الشيء المتيقن في مقابلة المحتمل كما تقدم، اليقين لا يزول بالشيء الشك. الآن حدث قتل هذا متيقن، أما ردة الناس بسبب ردة هذا الشخص محتمل، يحتمل أن الناس يرتدون ومحتمل أن الناس لا يرتدون. فإذا قتل واحد كافر فقط لا يوازيه أبدا قتل المسلم، لا يمكن حتى لو واحد في أي حتة في أي مكان. مسلم هذا دمه عظيم، كيف هذا تقول مسلم يموت؟ مسلم يموت إيش؟ سيدنا عبد الله بن عمر يقول لحرمة المسلم أشد عند الله تعالى من حرمة الكعبة. يحدث إيش؟ عنده مستهدف جيش على برج وعنده سلاح وعيدة وعودة وكل أشياء، كيف نقول؟ طب تعالى لن نتكلم عن الجنايات ودعنا من روسيا وما يحدث في روسيا. إذا شاهدنا رجل واحد من الجيش خلاص ناصر كبير. طيب خلينا بس في الجنايات، دعني اجعلنا مع المسلمين هنا. هي مسلمة موجودة يعني الآن، هل هؤلاء المسلمين قتلوا من أجل أنهم قتلوا مرتدا؟ نعم، إذا قتل شخص واحد مثلا في جمهورية بعد ذلك 20 دخولهم يقومون وبعد ذلك يرقبون كل بيوت مسلم وبعد ذلك ينظر يعني خطبهم وكل أشياء. ما هو السؤال؟ ما هو سؤالك؟ ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ أنت ماذا عم تحكي لي حالة؟ تحكي لي ما يحدث؟ أحكي لك ما هو أشد من ذلك في ميانمار؟ الآن يا إخواني الكرام في ميانمار، أتتكلم عن روسيا، في ميانمار يقتل المسلمون عيانا بيانا، خلاص يدخلون عليه هؤلاء الكفار يقتلونهم 100 مسلم يذبحون رؤوسه بدون لا بحث بكتب ولا بدون تحقيق ولا بدون اعتقال ولا إيش، أيهما أشد؟ لا نحكي عن أحوال المسلمين، نحن نعرفهم. ماذا تريد؟ هل تريد أن نقول مثلا والله والله أخواني يلا هلا كل واحد يعمل سلاح ونضرب في الناس في الشارع يلا؟ ماذا نريد؟ ما هو السؤال؟ إذا كان المنكر سيترتب عليه منكر أشد لا تفعله، أنت ممنوع من فعله، لما يترتب على هذا المنكر؟ هذا واضح، قاعدة واضحة. أنت لا تعرف تقديرها، اذهب إلى العلماء قل له يا شيخ هذا الرجل ارتد، نقتله ولا ما نقتله؟ بس. أما هؤلاء الكفار يقتلوننا وعندهم جيش كبير وعتاد، أنا عندنا أيضا ما هو أقوى منهم؟ عندنا إيمان بالله، عندنا صلاة، عندنا قرآن، عندنا رغبة في الآخرة، عندنا ماذا نفعل؟ قضى الله تعالى فينا، فلا بد أن نصبر إخواني الكرام، لا بد أن ننظر إلى هذه الأمور إن شاء الله بنظرة ستتغير إن شاء الله بإذن الله تعالى في الوقت القريب إن شاء الله. يجتهد المسلمون ويحاولوا أن يغيروا من أنفسهم ويحاولوا أن يرتبطوا بدينهم إن شاء الله الأمور تتغير. لا يعذر، يعذره الحاكم، لأنه إذا ثبت ارتداده إذا ثبت أن هذا مرتد يعذره في وجود الحكم الحق. يعني هو فقط فكر، يعني حتى هو كان متأكدا، ولكن هذا لا يعني ليس منتشرا، هو فقط مثلا واحدة ويعرف أن هو مرتد وهو قتل بدون إذن الحاكم وبدون الحاكم، وفي هذا الحال هل يقتل؟ قتله متعمدا عليه قصاص، هو ظن انه هو ممكن عليه قصاص. كيف هذا؟ هذا اذا هو ظن، ليست العبره بالظن، هذه الامور ليست بهذه الطريقه. طيب يبقى اذا هذا المساله يتكلم اذا قتل شخص شخصا اخر فهذا المقتول له حق، يعني اولياءه يعني له حق القصاص اذا كان هذا المقتول احد امرين، اذا كان مسلما أو عنده أمان أو عنده إيش؟ من بقى هذا القاتل من هو؟ سنتكلم عن تفصيل، يعني هل القاتل مسلم؟ فالمسلم إذا قتل مسلما، المسلم إذا قتل ذميا لا قصاص لأنه أنقص، سيأتي معنا بينه. فإن عفى عنه، أي عفى المجني عليه عن الجاني في صورة العمد المحض، عفى عنه يا خلاص أنا لا أريد شيء، ورثة المقتول قالوا لا نريد شيء، خلاص لا نريد قصاص، هو واضح أنه مسلم قتل مسلما، فجاء أولياء الدم اللي هم ورثة هذا المقتول قال والله لا نريد منك شيء، خلاص عفوت عنك خلاص لا شيء له. إذا عفوا على لا شيء يبقى لا شيء عليه، أما إذا عفوا على الدية فيدفع الدية، يعني العفو اثنين، إما أن يعفوا على لا شيء وإما أن يعفوا على الدية، قالوا عفونا عن القصاص لكن نريد الدية. الواجب أحد أمرين، الواجب أحد أمرين، الواجب في حق هذا المقتول إما القصاص وإما الدين، خلاص هذا الواجب، فأولياؤه هم الذين يختارون، يقولون والله نحن نريد القصاص نختص منه، نحن لا نريد القصاص لكن نريد الدين، يأخذون الدين. هم خمسة أربعة يقولون نحن لا نريد أي شيء، وواحد يقول أنا أريد القصاص، يبقى في قصاص. وجبت على القاضي على القاتل دية مغلظة حالة في مال القاتل، عندنا دية واحد سنتعرف عليها، وهذه الدية مغلظة يعني مشددة. الأمر الثالث أنها حالة. الأمر الرابع أنها في مال القاتل. كم أمر الآن؟ أربعة. يبقى القاتل هذا لما قتل في هذه الحالة، في حالة عفو أولياء الدم عن القصاص، هو قتل شخصا مسلما، مسلم قتل مسلما، فجاء أولياء المقتول قتله عمدا، فجاء أولياء المقتول قالوا نحن لا نريد القصاص لكن نريد الدية، يبقى تجب الدية على القاتل واحد، وهذه الدية مغلظة، سيأتي معنا بين التغليظ يعني مشددة. اثنين، ثلاثة، هذه الدية حالة، حالة يعني الآن مباشرة الآن ما يتأخر. ثلاثة، أربعة، أن تكون في مال القاتل من ماله هو وليس من مال عصابته، من مال الشخص نفسه. يبقى أربعة، وسيذكر المصنف بيان تغليظه. وهنا مصدورة عافية، عافية مثلا إذا هم عقاره وما طلبوا دينا منه خلاص خلاص، وعليه شيء من الله المذكور هناك. نعم عليه كفارة، ما هو القتل فيه أمرين، في حق المقتول وفيه حق لله تعالى. حق الله تعالى كفارة أنه يعني يصوم شهرين متتابعين، ينبغي أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وبعد الصوم فقط يبقى هو سيدفع الدية لحق المقتول أو سيدفع قصاص. طبعا إذا كان مقتصا عليه، إذا اقتص منه خلاص هذا كفارة له، قاتل فقتل. أما إذا لم يقتص منه ودفع الدية بهذا حق المقتول، هناك حق الله تعالى وهي الكفارة، والكفارة يعني في القتل الخطأ متفق عليه، أما في القتل العمد مختلف فيها، والشافعية أوجبوا القصاص أوجبوا الكفارة. سيدي معنا، يبقى هذا هو القتل العمد. الثاني الخطأ المحض، يبقى عندنا عمد المحض هذا الذي صورته قاتل مسلم مسلما، قاتل ذمي ذميا، خلاص قاتل ذمي مسلما، كل هذه الصور فيها الايه؟ فيها القصص. الخطأ المحض أن يرمي إلى شخص، أن يرمي شخص، يرمي ليس فقط الرمي، ممكن أن يضرب، ممكن أن يرمي أي طريقة كصيد فيصيب رجلا رجلا فيقتله. يبقى هو يرمي إلى شخص، إلى شيء، يريد مثلا أن يصطاد صيد، هذا صورة من صور القتل الخطأ، يريد أن يصطاد بالسهم مثلا، فضرب السهم فوقع في مسلم فقتله. طب هو كان يريد قتله؟ لا، ما يريد، فيصيب رجلا فيقتله، فلا قود فيه، أي الرامي. يبقى الرامي ليس عليه القصاص، رجل يريد أن يصطاد صيدا فرماه من بعيد، فلما رماه وقع السهم في رجل مسلم فقتله، خلاص. هل على هذا الرامي قصاص؟ لا، لأنه غير متعمد، ليس هذا عمد، يبقى ليس عليه قصاص، بل يجب عليه دية. بص بقى، دية مخففة، في الأول قلنا دية مغلظة، هنا دية مخففة، وسيذكر المصنف بيان تخفيفه. على من؟ هل هي على الرامي؟ لا، على العاقلة، على عاقلة اللي هم أهل العصابات بس كده، لا، مؤجلة عليهم في 3 سنين، ليست حال. نفس الأمور التي ذكرها في القتل العمد يذكر هنا خلافها، تخفيف، دية مخففة، ليست على الرامي وإنما على عاقلة، ليست الآن وإنما هي مؤجلة. هو قتل وعصابته، نعم، عاقلته يدفع، يعني هو يمكن هو كان صبيا، نعم، وقتله، لا ليس صبيا، رجلا. وكيف عاقلته يدفع؟ عاقلته أقاربه، نعم، إذا ليس له مال، نعم، له مال، له مال وهم يدفعون عنه. بمعنى هذا من باب التضامن، الغنم بالغنم. الشريعة الإسلامية كما أنها تراعي جانب الربح، تراعي جانب الغرامة. يعني الآن لما يموت هذا الشخص، ماله الذي عنده من يأخذه؟ ورثته. طيب ورثته، هذا غنم ولا غرم؟ مكسبه يكسبون. يبقى إذا حدثت منه جناية فإن عاقلته يتحملون، ثم يأخذ منه. الآن إذا مات شخص، كل واحد سيأتي ليأخذ وراثته، ولكن لا يأتي أحد يدفع. الشريعة الإسلامية شريعة حكيمة، شريعة غراء، تراعي هذا وهذا. فكما أن الإنسان ترثه ورثته يرثون منه، وخاصة العصابات اللي هي قوة، فإنه أيضا يجب عليهم أن يدفعوا، يتضامنوا معه في الدفع، مش يتركوه نفسه هكذا، لا، هو معه مبلغ يدفع هذا المبلغ الذي معه وعاقلته تدفع الباقي وهكذا. ولو هو قتل، ولهذا رامي هو قتل شخص بسبب قتيل، هو نفسي قتيل، هو فعل أسباب يعني. ممكن نحن هنا و شو بيزعل؟ حيوانات. حيوانات هنا. وهو أيضا دخل كذا من هذا المكان. ونحن قلنا قبل لا بد، نحن كل هنا لا بد لا تذهب إليه. خطأ. من من؟ من الرامي. خطأ محض. والانتهاب. صح. سمعت الصوت وش؟ خطأ محض. لا يوجد في الإسلام، انظر هذا الحديث العجيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم دم المسلم لا يطل. يعني إيش لا يطل؟ يعني لا يهدر. ما في مسلم يموت هكذا بدون ما يسأل أحد، ما في كذا في الإسلام. مسلم مسلم ولا غير مسلم؟ مسلم. يبقى إذا قتل لابد أن يدفع أحد أمرين، إما القصاص إما الدين، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. دم المسلم إيش؟ لا يطل. يعني إيه لا يطل؟ لا يهضم. لا يوجد في الإسلام هكذا، لا يوجد. المسلم هذا قمة، يعني هذا له حرمة كبيرة جدا. ما يوجد واحد مسلم يقتل بدون أي، يعني واحد خلاص هذا يا شيخ كان يمر مع الحيوانات قتلناه مع الحيوانات، خلاص عوضك على الله يا شيخ، عوض على الله، هذا مسلم. لا يمكن أن يجعل دمه هدر أبدا، لا يمكن. مسلم دمه هدر؟ لا يمكن. هو دخل في الغابة وأنا سمعت صوته ضرب، طيب قتلت؟ نعم قتلت، بس أنا ما كنت أقصد القتل، صح، لكنه قتل مسلم، هل دمه يهدر؟ حسن. أنت تسير بسيارتك، تسير بسيارة وجاء شخص وعبر أمامك وأنت السرعة لم تقصد قتله، وإنما هو دخل أمامه وهو رمى بنفسه، هو رمى بنفسه انتحر، هو رمى بنفسه انتحر، لكن هو ما رمى بنفسه، هو يعبر الشارع خطأ وهو يجري بسيارة سريعة وضربه. ستين كيلومتر. طيب 60 ما في سرعة، لكن الآن هو هل هو دخل في السيارة؟ أنا ما أتدعك أفعل أي شيء، لا أتدعك. ولماذا أنا أتفهم؟ هذه المسألة سترجع إلى القاضي، القاضي سيحقق. إذا كان هناك فعل لهذا القائد السيارة، هل له فعل؟ يعني كان يمكن أن يلافي هذه المشكلة ووقع فيها، أو أنه لا فعل له كالملجئ، بمعنى أن واحد سقط من مثلا واحد حمل إنسانا ورماه من الشباك من الدور العاشر، فهو نازل في الطريق ينزل على شخص فنزل عليه فمات هذا الشخص، هل نقول هذا الذي قتله عليه دية؟ لا، لأنه ملجئ، لأنه إيش؟ ملجأ، لأنه وقع إليه مثل الآلة. فأنت إذا كان الإنسان يسير في طريق هذا يفرق عند القائد، إذا كان وجاء هذا الشخص هو الذي دخل وهو الذي هذا هو الذي جنى على نفسه، أما هو لم يفعل شيء، لم يطل، لم يفعل شيء، تقول دخل بالغابة، هل هذا دمه هدر؟ نقول هو أخطأ بدخوله في الغابة؟ هل دخوله في الغابة يترتب عليه القتل؟ لا. إذا لا يبقى هذا خطأ. إذا هذه المسألة سترفع إلى القائد، أنه ربما فعلا يكون القائد السيارة أو يكون كذا هو ليس عليه أي خطأ، لم يخطئ، هو يسير في طريقه والآخر هو الذي دخل إليه في حارته أو في مكانه حتى قتل نفسه. من يدخل من يدخل حافظ سيأتي معنا. سيأتي معنا ترتيب العاقلة ومن يدخل فيهم ومن لازم يؤخذ. يبقى يجب عليه في القتل الخطأ ليس عليه قصاص، وإنما عليه الدين. واحد مخففا. اثنين ليست حالة وإنما مؤجلة 3 سنوات، وليست هي على الرامي نفسه وإنما على العاقلة. خلاص على الإيش؟ يؤخذ آخر كل سنة منها قدر ثلث دية كاملة. يبقى نحن سنقسم عليه الدية لمدة 3 سنوات، في آخر كل سنة سنأخذ الثلث، أو على الغني من العاقلة من أصحاب الذهب، أو إذا كانت العاقلة فيها فقراء وأغنياء فنأتي إلى الأغنياء من العاقلة، من العاقلة اللي هم أصحاب العصابات، العاقلة اللي هم بيسموها باللغة العامية العائلة، العائلة باللغة الدارجة عند المصريين يقول العائلة، هي العاقلة، العاقلة هي العائلة. خلاص؟ الأقارب، القارب من جهة الأب، من جهة العصبة. خلاص؟ يأخذ من الغني من أصحاب الذهب آخر كل سنة نصف دينار، في آخر كل سنة يأخذ نصف دينار، ومن أصحاب الفضة 6 دراهم كما قال المتولي وغيره. طيب، يبقى إذن سيأخذ من العاقلة الدية على مدار 3 سنوات، أو نخصص الأغنياء منهم فنأخذ من كل غني نصف دينار آخر كل سنة، ومن كل فقير ومن أصحاب الفضة 6 دراهم. والمراد بالعاقلة عصبة الجاني لا أصله وفرعه. يبقى هو العصبات، لكن سنستثني الأصل الأب والفرع الابن. يبقى هذه العصبات الأخ اللي الحواشي، يبقى سنستثني الأب والابن، الأصل والفرع بس. النوع الثالث عمد الخطأ، أن يقصد. ما في انتفر أستاذ، نستثني أب وابن وابن بس، والباقي عاقلة. يعني عندنا العاقلة كل العصبات فيما عدا الأب والابن، هذا سنستثني. وعمد الخطأ ما ضبط الحواشي، الحاشية وأيضا غير الحواشي ممكن يدخل فيها الأعمام ويدخل فيها الجد، كل هذا عصبات، كل هذا عصبات. العاقلة العصبات فيما عدا الأب والإبن. وعمد الخطأ، النوع الثالث عمد الخطأ، أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا، يضربه بعصا كأن ضربه بعصا خفيفا فيموت المضروب، فمات المضروب فلا قواد فيه، هذا ليس فيه قصاص، بل تجب دية مغلظة. سنأخذ جزء من العاقلة وجزء من العمد وجزء من الخطأ، يبقى دية مغلظة مثلها مثل العمد، على العاقلة مثلها مثل الخطأ. دية المغلظة، الدية المخففة ستكون على العاقلة اللي هي دية الخطأ، فنقول دية مغلظة على العاقلة مؤجلة في 3 سنين. مؤجلة في كم؟ في 3 سنين. إذن عندنا دية في العمد أن تكون الدية مغلظة حالة الآن على من؟ على القاتل. وإيش كمان؟ وأن تكون في مال القاتل. يبقى دية مغلظة حالة في مال القاتل، دية مغلظة حالة في مال القاتل. في القتل الخطأ لا، دية مخففة مؤجلة 3 سنوات على العاقل. في عمد الخطأ سنأخذ 2 من هنا و2 من هنا، فنقول دية مغلظة ولا مخففة؟ مغلظة، لأنه شبه عمد. على القاتل ولا على العاقلة؟ على العاقلة، مؤجلة إلى 3 سنوات. واضح؟ والدية مغلظة هي ثابتة، ثابتة ومخففة ثابتة كذلك، أو هذا يترتب على عادة لا لا لا لا، مثابتة معروفة، سيأتي معنى التغليظ والتخفيف، هو فقط يعرفك هنا دية مغلظة هنا دية مخففة، ما معنى دية مغلظة سيأتي تقسيمها، وما معنى دية مخففة سيأتي تقسيمها، هذه تختلف عن ذلك. ثم شرع المصنف، وسيذكر المصنف بيان تغليظها، ثم شرع المصنف رحمه الله في ذكر من يجب عليه القصاص المأخوذ من اقتصاص الأثر، من يجب عليه القصاص؟ يعني الآن القاتل الذي قتل، هذا القاتل نقتص منه ولا لا نقتص منه؟ هذا في العمد بقى، يبقى هذا سيتكلم عن الايش؟ عن العمد المحض. قاتل قتل انسانا متعمدا قتله، مسك السيف وضربه على رقبته متعمد، هذا القاتل عليه قصاص؟ ما هي الصفات التي توجب عليه القصاص؟ نريد ان نعرف الصفات. اول صفه، يبقى مع هذا مقصود القصاص ماخوذ من اقتصاص الاثر، يعني التتبع، اي تتبعه، لان المجني عليه يتبع الجنايه فياخذ مثلها. المجني عليه، ما هو عندنا جاني وعندنا مجني عليه مقتول، هذا المقتول اولياء سيتتبعون هذا الدم، سيتتبعون هذا القاتل. لماذا؟ حتى ياخذوا بالجنايه، ياخذوا مثله، وكما قتل يقتل. خلاص، شرائط وجوب القصاص، الشرائط التي ينبغي ان تتوفر حتى يجب القصاص في هذا القاتل، واحد، اربعه، وفي بعض النسخ وشرائط وجوب القصاص اربعه. الاول، ان يكون القاتل بالغا. اذا كان القاتل صبيا، لا، عنده الصبي خطا، عنده الصبي ايش؟ خطا. طفل قتل رجلا كبيرا، خلاص سنعامله على ان هذا قتل خطا، سنعامله على انه قتل ايش؟ يبقى لابد ان يكون القاتل بالغ، بالغ من البلوغ. بلوغ، ليه شرط البلوغ؟ لا قصاص. اي صبي يقتل متعمد لا قصاص عليه. نحن الان نتكلم عن قتل العمد، لان القتل الوحيد الذي فيه القصاص هو قتل ايش؟ العمد، العمد المحض، هو هذا القتل الوحيد الذي فيه القصاص. اما القتل الخطا ليس فيه قصاص، قتل عمد الخطا او شبه العمد ليس فيه قصاص. اذا قتل رجل رجلا اخر وكان هذا القاتل بالغ، اول شرطه لا بد ان يكون هذا القاتل بالغ، فلا قصاص على صبي. ولو قال انا الان صبي، صدق بلا يمين. واحد شككنا فيه، مش واحد له لحيه كبير يقول انا صبي، لا، هو شككنا فيه، عمره 9 سنوات او 10 سنوات، قال انا الان صبي اصدقه، لانه لا يعرف الا من جهته، صح ولا لا؟ لا يعرف الا، يعني صبي، ولد يحتمل انه صبي، يحتمل انه بالغ. قال انا صبي، امسك به القاضي قال انا صبي، خلاص يتوب، يبقى هذا خطا، قتل وخطا، خلاص، لان عند الصبي ايش؟ خطا. الثاني، ان يكون القاتل عاقلا، ليس مجنونا، والا لو كان مجنون يبقى قتله هذا خطا، صح؟ لانه لا بد من العقل، يبقى لا بد ان يكون بالغ عاقل. فيمتنع القصاص من مجنون الا ان تقطع، ان تقطع جنونه. اذا كان جنونه ياتي ويمر، وياتي ويمر، يجن احيانا ويكون عاقلا احيانا. ننظر متى قتل، قتل في حال جنونه وخلاص، يصبح عبد. يعرف الخبراء، يعرف الخبراء في في في قضيه، في قضايا الجنون، الاطباء يرجع الى الطبيب، هل هذا الرجل يعالج من الجنون؟ قال نعم. متى يجن؟ قال والله يجن بالصباح، لكن بالليل يكون عاقل 100%. هو قتل متى؟ طبعا قتل بالليل. لا، اقول انا كنت مجنون، لا، ما نصدقه. يبقى اذا الامور هذه سيرجع فيها الى الاطباء، نسالهم. فاذا ادعى انه كان مجنونا نبحث، ويبحث القاضي، يبحث عن الحقيقه. يبقى ان تقطع جنونه فيقتص منه زمن إقامة إفاقته، عندك إقامته؟ خطأ، صوبها، زمن إفاقته. نعم. ويجب يعني زمن إفاقته، يعني إذا كان عاقلا في مرة يكون عاقل عنده عقل رصين، وفي مرة يكون مجنون. إذا قتل في حال عقله يقتص منه، وإذا قتل في حال جنونه خط لا يقتص منه، يدفع الدين. ويجب القصاص على من زال عقله بشرب مسكر متعد في شربه. واحد سكر، شرب المسكر، شرب الخمر أو شرب المخدرات متعمدا له، متعمدا لشربه، ثم قتل، يقتص منه ولا ما يقتص؟ يقتص، لأنه عمل. طب هو ما عنده عقل يا شيخ؟ لا، لأنه تعدى بشرب المسكر. فخرج من لم يتعدى بأن شرب شيئا ظنه غير مسكر فزال عقله فلا قصاص عليه. رجل دخل الثلاجة أخذ أو عنده برميل يصنع منه خل مثلا، فأمسكه وشرب منه فسكره، ثم قام إلى شخص أغضبه فضربه قتله، ضربه بما يقتل غالبا نفس الشروط، هل هذا يقتص منه؟ لا، لأنه غير متعمد للإيه؟ طب من يعرف من غير متعمد أو متعمد؟ التحقيق، يبحث المحقق القاضي، يبحث عن هذا، هل هذا كان متعمدا ولا لاعبا ولا، يبحث عن هذا. لو ضرب بشيء يقتل، يقتل وهو سكران، سكران لا يتعمد، لا يقتل حتى لو ضرب بالسيف، نعم حتى لو ضرب المسدس خلاص، سكر غير متعدي لا يقتص منه. الثالث، ألا يكون القاتل والدا للمقتول. الأب قتل ابنه متعمد، قتله متعمد، يبقى الأب هذا بالغ عاقل والد. هنا بقى الشرط الثالث، الشرط ألا يكون والدا له، فإذا كان والدا له لا يقتص منه. لا، في خلاف في المذهب، أو في خلاف في داخل المذهب وفي خارج المذهب، لكن المعتمد في المذهب هذا. والماذا الراجح؟ الراجح هذا لا يقتص من الوالد للولد، العكس نعم يقتص. لماذا؟ قال العلماء، هو طبعا الحديث واضح لا يقتص، وهذا الحديث مختلف فيه، اختلف في تصحيحه وتضعيفه، صححه الشافعية وأخذوا به، لكن مذهب الحنابلة ضعفوه، مذهب الإمام أحمد لا يعني يقتص، وهذا الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو فتوى أيضا يعني يوافق كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. رجحنا في ماذا؟ في أن هذا رأي شيخي أصح؟ لا، الشيخ ابن عثيمين لا رجح أن مذهب الحنابلة، رجح أنه يقتص منه. يبقى إذا كان والد وقتل الابن، قتل ابنه لا يقتص منه، ليس هناك قصص في دية، فلا قصاص على والد بقتل ولده وإن سفل، يعني حتى لو ابن ابنه قتله الأب لا قصاص. قال ابن كج، ولو حكم حاكم بقتل والد لولده نقض حكمه. ابن كج أحد أصحاب الأوجه في المذهب يقول هذا الحكم عندنا عند الشافعية حكم قطعي. ما معنى حكم قطعي؟ يعني إذا قضى به القاضي ينقض، نبطله، قل هذا حكم لا يسري، لا نجعله قائم خلاص، حتى لو كان القاضي حنفي مثلا أو قاضي حنبلي وقال يقتص منه، يأتي ابن كج يقول لا ينقض هذا الحكم، يبطل. الرابع آخر شرط بقى، ألا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر أو رق، أنقص أقل. فإذا قتله فلا يقتل مسلم بكافر أصلا، المسلم أعلى والكافر أنقص، أنقص في إيش؟ في الديانة، في الدين. يبقى هذا الأنقص إذا قتل الأعلى الأنقص لا، ما يقتص، لأنه غير، لا يوجد مساواة، والأصل في القصاص المساواة، أن يكون هذا مساوي لهذا، حربيا كان هذا الكافر أو ذميا أو معاهدا. يبقى إذا سواء كان هذا الكافر ذمي مستأمن حربي، لا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل مسلم بإيش؟ واضح؟ في خلاف نعم، في موجود عند الحنفية. من قال من يقول الحنفية ماذا بالإمام الحنفي يقول يقتل مسلم بالذمي الراجح نعم جزء الحديث الصحيح لا يقتل مسلم بكافر هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الحنفية اعتمدوا على الآية قالوا عندنا ولكم في القصاص حياة والأصل في القصاص المساواة فهذه نفس إنسانية وهذه نفس إنسانية هذه نفس وهذه نفس ولا يقتل حر برقيق إذا حر قتل عبد لا يقتل لا يقتل الحر يوجد خلاف ولو كان المقتول أنقص من القاتل بكبر أو صغر أو طول أو قصر مثلا فلا عبرة بذلك إذا كان القاتل قتل طويل والمقتول قصير نقول هذا أنقص منه في الطول لا عبرة أو قاتل كبير في السن قتل مقتول صغير في السن لا عبرة بذلك أو غني قتل فقير لا عبرة بذلك أو سلطان أو أي شيء خلاص وتقتل الجماعة بالواحد إن كافأهم والجماعة تقتل بالواحد الجماعة إذا مجموعة خمسة اشتركوا في قتل واحد فإننا نقتلهم بقتله إذا كان القتل عمد كلهم نقتلهم كلهم خلاص وهذا فيه الحديث أنه لو تمالى عليه أهل المكان أو أهل ميناء أو أهل فإنهم سيقتلون به المسلم له حر وكان فعل كل واحد منهم لو انفرد كان قاتلا على الشر يبقى لابد أن يكون هذه المجموعة الخمسة ضربوه بحيث أن ضرب كل واحد منهم يقتل أما إذا كان ضرب هذا لا يقتل واحد ضربه بالعصا فداخ وجاء الثاني ضربوه بعصا أخرى فزاد يعني عقله ثم ضربه الثالث بعصا ثم ضربه لا ليس في قصاص لأن ضرب كل واحد منهم لا يقتل شرط أن يكون ضرب كل واحد منهم يقتل ليه؟ على واحد لا يوجد لأنه لم يضرب بما يقتل غالبا وممكن هو مفاعل هذا المدعى من الناس هو قتل هذا هم قرروا أنهم فقه وهم مفاعل هذا خلاص لا قصاص صحيح هذا يمكن أن يكون حيلة لكنه بينه وبين الله أنت الآن حكمك على حكم الدنيا حكم الدنيا هرب من القصاص بحيلة وهو يمكن أن يهرب الإنسان من كثير من تشريعات الإسلام بالحيلة بس أجيبه فقط بعد ذلك فهذه ممكن حيلة ممكن إنسان يهرب من كثير من تشريعات الإسلام بحيلة صغر ممكن لا يدفع زكاة ولا يصوم ولا يصلي يقول أنا مريض سأصلي وأنا على السرير يمكن ولا يمكن لكنه بيننا وبين الله نحن أمرنا بالحكم كالمنافق يا شيخ المنافق أين يكون عند الله صح لا فهذا خلاص إذا احتال خلاص هذا بناء عن الأدلة صح الأخير ضربه بما يقتل لا لكن ضربه باليد باليد أو باليد خلاص وإن كان بس هذا الضرب لا يقتل مات في ضربه وإن كان ما هو هذا هو صورة هذا أنه مات منه لكنه لا يقتل هو مات لأنه ضرب ضرب تراكمت هذه الضربات عليه فكل ضربة بمفردها إذا كانت لا تؤثر قتله ليس هناك قصص وإن كان المهم أن هذه الضربة تقتل غالبا ولا ما تقتل لا إذا كنا الجماعة وكل واحد منهم يضرب ضربا يقتل يقتل نعم يقتل ولماذا إذا هو مات بعد الضرب الأول الذي يقتل لماذا باقي يضرب ومات لا هو صورة المسألة هنا ليست هذا الذي تتكلم عنه أنت تقول أن هناك شخص هذا الذي فهمته شخص واحد مقتول مقتول واحد ولا عشرة المقتول واحد اجتمع عليه خمسة ضربه الأول بالسيف قطع رقبته ومات ثم جاء الثاني وضربه بالسيف قطع رجله، وجاء الثالث ضرب رأسه فشدخه، من الذي قتل؟ من الذي يختص منهم؟ والذي يقتل الأول والذي يقتل خلاص ما قتله يقتل رأسه. أيوه هذا هذا هو. إذا أنا قلت عندنا خمسة أو سأحكي لك هذه القصة الوهمية، الأول ضربه بالسيف قطع رقبته مات خلاص الرجل خلاص رحمه الله، الثاني جاء على الرأس هذه وكسرها، الثالث جاء على البطن هذه ومزقها، الرابع جاء على الأيدي هذه ودمرها، الخامس جاء على الكبد هذه وأخرجها، من الذي قتل؟ لا أول أستاذ، ما هي الصورة التي كتب الله كتاب يقتل الجماعة بالواحد؟ ما هو الصورة؟ خلاص أنت عرفنا هذه؟ هذا من قتل الآن؟ أول. تعال بقى، كل واحد منهم أمسك بسيف وفي نفس الوقت صح كله أمية صح. تذكرون القصة في السيرة النبوية حينما قالوا 40 رجلا اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا أرادوا من ذلك؟ ضربة واحدة، أرادوا ضربة واحدة تقتله فتفرق دمه بالقبائل صح؟ هب أن إنسان معه رصاص والآخر معه مسدس والآخر معه، كل واحد قال يلا هيا هذا هو الهدف اضرب، ضرب ثلاثة رصاصة دخلت هنا ورصاصة دخلت هنا ورصاصة دخلت هنا ورصاصة ما جاءت فيه، هم أربع رصاصات، من الذي عليه القصاص؟ ثلاثة. أما الذي طرشت خلاص ليس عليه شيء لأنه لم يقتل. كيف إيش؟ يعني هناك تحقيق يا شيخ يا أخي الكريم، هذا الباب باب الجنايات ليس باب يعني لأمثالي، أنا لست خبيرا بالتحقيقات، هذا أناس مستقيم، هناك واحد مدقق يجلس يعرف، والآن الحمد لله العلم الحديث وصل مراحل عالية جدا. أنا أقول لك ما موجود يعرف الآن يا أخي الكريم، أنا أقول لك يعرف متى مات ويعرف ما سبب موته. أقول لك مثال، هب أن أشخاصا جاءوا وأعطوا لشخص سما قاتلا، كلهم دبروا هذا السم وأسقوه له، كلهم قاتلون له ولا لا؟ أيوه. لا هو عسانة مثلا غالبا لا يوجد، ولكن هذا يختلف بالنسبة لكيف تدري، مثلا لو كان 100 مرض غالبا يأخذ 100 أو 1000 مرض شخص أخذ عسى يبدو أن لا كفاك عن عنده أي شيء بقصد قصد جاء إليه وثم درب حتى يأخذ، وهذا أيضا يجب لا أساس عليه. إذا كان 100 ضربة خلاص يقتل، إذا كان هذا سيعرف ما هو تعريف القتل العمد، أن يضربه بما يقتل غالبا خلاص، يعني شيء يقتل غالبا، رجل أمسك تعريف يمكن عصا غليظة وتضرب على موضع معين في الرأس خلاص تقتله، يبقى هذا عمد حتى لو مر وحده. طبعا يختلف بحسب الآلة التي استعملها وبحسب هذا كله معروف، بحيث أننا نقول هذا يقتل غالبا ولا ما يقتل. اجتمع الناس يقتل رجلا بالسم، واحد ذهب واشترى، آخر يعني يقفز إلى شيء، وآخر يصوب بشيء، وكلهم يقصدون القتل، وثالث كل جماعة، وثالث كلهم صح يقتصون، كلهم كلهم يقتصون اشتركوا. هذا في حديث لو اجتمع وقال الحرب حتى اتفق على قتل هذا قصص خلاص القص منهم جزاك الله خير. يبقى هذه شرائط وجوب القصاص في الايه في النفس، يبقى عندنا واحد ان يكون بالغا، اثنين عاقلا، ألا يكون واردا للمقتول، ألا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر أو رق. كم شرط الآن؟ 4. طيب سؤال، أنت تقول ألا يكون المقتول أنقص من الإيش؟ من القاتل. هل أن رجلا قتل امرأة متعمدا، رجل قتل امرأة، هل المرأة أنقص ولا أكبر؟ أنقص. في قصاص ولا ما فيه؟ في قصاص، لأن هنا هي مسلمة. يبقى إذا أنقص هنا بكفر أو رق بس. أما إذا كان رجل قتل امرأة، امرأة قتلت، فيه قصاص، واضح؟ يبقى هذه شروط 4 تحفظها، هذه شروط مهمة تحفظها. يبقى لابد أن يكون القاتل بالغا عاقلا، ليس والدا للمقتول، وليس المقتول أنقص من الإيش؟ من القاتل بكفر أو رد. ماشي الحال؟ ولو المقتول ليس واحد مثلا، هو قتل 10 أو أكثر، مثلا هو قتل في مقبولة أو من أي شيء، كيف يعني يأخذ منه دية؟ دية؟ دية على نعم، على كله، على كله، صح؟ في النهاية يقتل؟ لا، الآن عندنا قتل 10، فنأتي لأهل العشرة هذه، ماذا تريد أنت؟ قالوا نحن نريد الدية، يبقى سيدفع لهم الدين. الثاني قال نريد الدين، يدفع لهم الدين. الثالث الاخر قال اريد القصص، يدفع القصص. الرابع خلاص، اذا القصص خلاص القصص سامي. وخامس رابع فهم يريدون، يبقى يختص الان يدفع. إذا اتفقوا على الدية سيدفع لهم الدية، أما إذا اختلفوا في الدية والقصاص فيقتص منه وخلاص. قصاص فقط، بدون الدية خلاص، لا يجتمع عليه عقوبتين، عقوبة واحدة. لو هو قتل الدفاع عن نفسه، سيأتي معنا بقى في البحث. دفاعا عن نفسي نقول هذا قتل خطأ ولا عمد خطأ؟ لا، دفاعا عن نفسي ليس عمد. يبقى إذا سيقول، أو مثلاً سيأتي معنا هذه مسائل كثيرة جداً، سيأتي معنا في كتابنا، لكن نحن الآن نقص في الصورة الأخيرة. إذا 10 أحد منهم إذا أراد قصاص خلاص لا يدفع دية ويقتل فقط. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، استكمالاً لما قدمناه في درس الفقه، يقول الشيخ: ثم أشار المصنف لقاعدة بقوله، وكل شخص، هذه قاعدة، هذا ضابط مهم جدا، كل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس يجري بينهما في الأطراف التي لتلك النفس. الشروط التي مرت معنا في شرائط وجوب القصاص، نفس هذه الشروط تأتي في القصاص في الأطراف، تأتي في القصاص في إيه؟ في الأطراف. يبقى لابد أن يكون هذا الذي قطع اليد مثلا، أطراف يعني اليد والرجل، فإذا قطع اليد، من قطع يدا تقطع يده. ما هي شروط قطع يد القاطع؟ أن يكون بالغا عاقلا، ليس والدا للمقطوع. والأمر الرابع ألا يكون أنقص، ألا يكون المقطوع أنقص من الإيه؟ من القاطع. فكان يشترط في القاتل كونه مكلفا، مكلفا يعني ايش؟ بالغ عاقل. يشترط في القاطع لطرف كونه مكلفا، وحينئذ فمن لا يقتل بشخص لا يقطع بطرفه. يعني اذا قطع مسلم يد ذمي، قطع يده ذمي معاهد، هل تقطع يده؟ لا، لا. عليه دين، عليه دين، إذا كانت عاديين عليه دين. وشرائط وجوب القصاص في الأطراف بعد الشرائط المذكورة في قصاص النفس 2. يبقى عندنا شرائط وجوب القصاص في النفس 4، شرائط وجوب القصاص في الأطراف نفس هذه 4 ويزيد عليها 2. الشرط الأول الاشتراك في الاسم الخاص للطرف المقطوع، اشتراك في الاسم الخاص يد بيد، وبينه المصنف بقوله اليمنى باليمنى، فمن قطع اليد اليمنى تقطع يده اليمنى. والعين ولو شخص هو يعمل بيساري، يقطع يمينه. يمين. ها؟ ولكن له يمنى. لا. يمين ليس أقوى. اليمين باليمين مساواة. أي تقطع اليمنى مثلا من أذن أو يد أو رجل باليمنى من ذلك. يعني ما الأذن اليمنى تقطع الأذن اليمنى. يد اليمنى تقطع يد اليمنى. رجل اليمنى وهكذا. وعينها كذا. واليسرى مما ذكر باليسرى. مما ذكر أي شيء. أي شيء في قصاص في الأطراف سيكون بمثله. لا بد الاشتراك في الاسم. لا عين عنده. لا عين عنده. مطموس العين يعني. عين خلاص هو قطع عين اليمنى فقأ العين اليمنى للشخص الآخر. ننظر هل فيه عنده عين يمنى هذا الشخص. خلاص انتقل إلى الدين. ماذا نفعل؟ هذا يدخل أيضا في الدرب فقط. مثلا مسلم ضرب مسلم آخر وضرب يعني أصابه أي شيء ولا شجع ولا وجه ولا أي شيء ونفع المرء أيضا نعم. أي قضية في مسائل الجنايات سنجعلها تنطبق على هذا الذي مر معنا. شروط شروط القصاص بينهم. نعم وهو يموت. لا طبعا أحسنت. صح صح لابد من اندمال الجرح وكذا. وحينئذ فلا تقطع يمنى بيسرى ولا عكسه. الثاني ألا يكون لأحد الطرفين شلل. إذا كان بها شلل لا. فلا تقطع يد أو رجل صحيحة بشلال. يعني واحد قطع يد مشلولة نقول هو مشلولة. تعرف مشلولة يعني لا تتحرك. مشلولة يعني لا تتحرك. رجل عنده أعاذنا الله وإياكم من كل سوء يده اليسرى مثلا مشلولة لا تتحرك. فجاء شخص وتعدى عليها قطعه نقول إذن ينبغي أن تقطع يدك اليسرى. لا لا تقطع السليمة بالشلال. لابد من الإيش؟ من المساواة. يبقى لابد المساواة في الاسم الخاص والمساواة في العمل أن تكون تعمل. هو أصغر هي أصغر أصغر في الشرط كمان لا يكون أصغر. لا ليس شرط أصغر وأكبر. هذا ليس فرق المساواة كما في القصاص. رجل كبير طبعا الحمد لله. وهي التي لا عمل لها. أما الشلاء فتقطع بالصحيحة. إذا واحد يده شلاء يده شلاء أمسك بيده الشلاء السيف وضرب اليد اليسرى لشخص سليم فنقول هذه الشلاء تقطع ولا ما تقطع؟ تقطع لأنها أرخص وهي الجانية. واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ طيب على المشهور إلا أن يقول عدلان من أهل الخبرة. أنا لا يكون بأحد الطرفين شلاء. يعني عندنا رجل عنده يد مشلولة هذا هو ظالم جاني. لا ظالم عنده يد مشلولة. خلاص هذه اليد المشلولة عنده اليد اليسرى مشلولة. خلاص فقطع يد رجل آخر يسرى أيضا يسرى قطع يد اليسرى. فلما تقطع يد هذا اليسرى ماذا سنأخذ من هذا؟ اليد اليسرى. طب يده اليسرى مشلولة لا يبقى لا قصاص. يمنى خلاص. لا تقطع صحيح العكس تعالى العكس اختلط عليه الأمر عكست. أنا نسأل هذا الرجل صحيح سليم ليس عنده شيء مشلول وهذا المجني عليه عنده يد يسرى مشلولة فهذا السليم قطع اليد المشلولة. المشلولة هي التي قطعت. فهل نقتص من الصحيحة؟ لا. هل نأخذ يد هذا اليسرى الصحيحة؟ لا. لأن صحيحة في مقابلة شلاء لا. شلاء ناقص. عليه دين. كل موضع نفينا عنه القصاص فننتقل إلى الدين. خلاص؟ تعالى العكس بقى الذي ذكرناه. هذا يده شلاء الجاني عنده يد اليسرى شلاء فأمسك بهذه اليد الشلاء وضرب به يده الصحيحة فهل تقطع الشلاء بالصحيحة؟ أو أمسك بيده اليمنى ما في مشكلة أمسك بالسليم ما في ما عندك مشكلة ما تدقق فيه يعني مسألة سهلة. فهل إذا أمسك بيده اليمنى وقطع اليد اليسرى لهذا الرجل وعنده يسرى شلاء وإذا عنده يسرى شلاء فهل نقطع الشلاء؟ نعم لأنها أنقص. واضح؟ قطع ولا؟ قطع. هذا الجاني له يد شلاء اليسرى فقطع اليد الشلاء الصحيحة لهذا الرجل يسرى صحيحة. فهذه اليسرى الصحيحة لابد أن يكون هناك قصاص. نأتي للآخر. ها هل عندك يد صحيحة؟ قال عندي يد شلاء. نقطعها؟ نقطع لأنها أقل. هو يقول أما الشلاء فتقطع بالصحيحة. اليد الشلاء نقطعها قصاصا لقطع اليد الصحيحة. واضح؟ على المشهور في المذهب. إلا أن يقول عدلان من أهل الخبرة، إذا جاء عدلان من أهل الخبرة قالوا إن الشلاء إذا قطعت لا ينقطع الدم بل تنفتح أفواه العروق ولا تنسد بالحسم. في حالة واحدة قالوا لا ما نقطع الشلاء. إذا جاء رجلين من أهل الخبرة بالطب قالوا لا لو قطعتم هذه الشلاء الدم سينزل وسينزف وسيستمر ولا ينحسم، أو ينحسم يعني ينقطع ولا ينسد الدم، سيستمر الدم ينزل ينزل ينزل ينزل إلى ما لا نهاية يموت. لا يبقى لا نقتص منه. واضح؟ عليه الدين انتقل إلى الدين. ويشترط مع هذا أن يقنع بها مستوفيها ولا يطلب أرشا للشلل. يشترط مع هذا أيضا أن يقنع بها مستوفيها، يعني هذا الجاني صاحب اليد الشلاء اليسرى قطع اليد الصحيحة اليسرى، قطع اليد الصحيحة الايه؟ يبقى هذا هو جاني عنده يد يسرى شلاء عنده ايه؟ وهذا رجل مجني عليه عنده يد يسرى صحيحة، هذا جنى على هذا قطع يده اليسرى، ماذا على هذا؟ صحيح. فماذا على هذا؟ اختص من اليد الشلاء، نقطع اليد الشلاء اليسرى بشرط أن يوافق هذا المجني عليه، يقول له سنقطع اليد اليسرى إيش رأيك؟ أهو بشرط أهو. ويشترط مع هذا أن يقنع بها مستوفيها، يقنع هذا المجني عليه، يقنع يقول له خلاص ماشي اقطعوا اليسرى ولا يطلب أرشا. لو طلب يمنع يا الله لا ما ينفع. هذا الشرط الأول يقول ما فائدة ولا لا أريد. لا إذا قنع بها خلاص ولا يطلب أرشا للشلل، ولا يطلب مع هذا أرشا يعني مقابل زيادة لا يطلب. إذا قنع بها مستوفيها خلاص نقطعها، إذا لم يقنع بها مستوفيها خلاص ننتقل إلى الدين، ننتقل إلى الإيه؟ إلى الدين. ماشي الحال؟ ثم أشار المصنف لقاعدة بقوله قاعدة أخرى. يبقى عندنا مر معنا ضابط مهم، كل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس يجري بينهما في الأطراف. قاعدة أخرى، كل عضو أخذ من مفصل ففيه القصاص. كل عضو أخذ يعني قطع، كل عضو قطع من مفصل، المفصل المفاصل التي تكون بين عظمين، كل ما بين عظمين يسمى مفصل، هذا عظم وهذا عظم بينهما مفصل، هذه عظم وهذا عظم بينهما مفصل. عدد مفاصل الجسم 360 مفصل كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكل عضو أخذ أي قطع من مفصل كمرفق، هذا مرفق هذا مفصل وكوع ففيه القصاص، وما لا مفصل له لا قصاص فيه. فإذا قطع من هنا نقول لا ما في قصاص، ما لا مفصل فيه فلا قصاص. نعم فلا قصاص، هذا فيه خصاص. ولو قطع من هنا ما ليس فيه قصاص، لا بد أن يكون من مفصل، كل ما قطع من مفصل فيه القصاص، ما لم يقطع من مفصل فليس فيه القصاص. هذا عند الشافعي في الدين. ويوجد هنا موجود هذا الشيء موجود هنا، لكن هو ما قطع من هنا، قطع من هنا، يبقى هنا ليس فيه قصاص، هنا سيأتي فيه الدين، سيدفع الدين، دين هذا المقطوع. ماشي الحال؟ هذا عند الشافعي. في القصاص، القصاص يكون في المفاصل، ما قطع من المفاصل يبقى فيه القصاص، ما لم يقطع من مفصل فليس فيه قصاص. ماشي الحال؟ مشكلة. ها؟ مشكلة. ليش مشكلة؟ ممكن أنا أقطع من ها؟ هذا الشيء هنا ولا في عزم نفسه أشد من القصاص. مثلا لا لا لا ليس قضية عزم، ممكن يحتال، لكن هذه المسألة فيها خلاف. هذا عند الشافعية يقولون ما قطع من مفصل ففيه القصاص، ما لم يقطع 100% هذا المفصل، هذا مشكل، هذا شديد، صعب. وهنا أيضا صعب نصف سنتيمتر. لا خلاص، لا لا ليس يعني ليست هكذا بالشعرة يعني، وإنما قطع من جهة المفصل يعني، ليس بدقيق، لا ليس شرطا. طيب نقوم نصلي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، استكمالا لما قد بدأناه في درس الفقه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: واعلم أن شجاج الرأس والوجه عشرة. طبعا لما تكلم الشيخ على كل عضو أخذ من مفصل ففيه القصاص، هذه مسألة فيها خلاف، هذه مسألة فيها خلاف. طب لماذا ذهب الشافعية إلى هذا؟ ذهب الشافعية لهذا إلى فقدان المساواة، يعني لما يقطع من هنا ما هو المعيار أن نقطع في نفس المكان الذي يقطع منه؟ أما المفاصل منضبطة، المفاصل إيش؟ منضبطة. واعلم أن شجاج الرأس، شجاج يعني الجروح، الشجة يعني الجرح في الرأس والوجه، يبقى الرأس والوجه. الآن سأتكلم عن الجروح الخاصة بالرأس والإيه؟ والوجه بس، عشرة. حارصة بمهملات، بالحاء والراء والصاد، حارصة. ما معنى حارصة؟ هي التي تشق الجلد قليلا، تشق شق في الجلد قليل، شق في الجلد خفيف كده اللي هو الجرح البسيط، هذه تسمى ايش؟ حارصة. ممكن بالحجر او باي شيء، او بالقلم او بسكين أو أي شيء، المهم أنها حرصت الجلد، حرصت الجلد يعني أدمته، تشق الجلد قليلا. اثنين، دامية تدميه، يبقى هي شقت الجلد بدون أن ينزل الدم يسير. طب إذا شقت الجلد وأدمته جعل دم تسمى دامية، تسمى إيش؟ احفظوا هذه الأسماء. ثالثة، الثالث باضعة. ما معنى باضعة؟ هي التي تقطع الجلد، لا طبقة التكوين الجلدي، تكوين الإنسان يعني جلدة، ثم تحت هذه الجلد لحم، يوجد لحم ولو قليل، يوجد لحم ولو قليل، لكنه يوجد بعد هذه الطبقة الرقيقة اللي هي الجلد بعد تحتها لحم. ثالثا باضعة، الباضعة هي التي تقطع اللحم خلاص. خامسا متلاحمة، تغوص فيه، يبقى هي غاصت فيه يعني دخلت في اللحم. كل هذه المسميات كانت موجودة عند العرب وهي مسميات واضحة، يبقى إذا حارصة شقت اللحم، شقت الجلد قليلا، دامية أدمته، شقته وأدمته جعلت الدم يسير، باضعة تقطع اللحم، تقطع الإيه؟ اللحم. متلاحمة تغوص فيه. سمحاق، السمحاق هي التي تبلغ الجلد التي بين اللحم والعظم، بين اللحم والإيه؟ الجلد التي بين اللحم والعظم تسمى سمحاق، تسمى إيش؟ سمحاق. موضحة هي التي توضح العظم من اللحم، توضحه، تظهره، يعني العظم يظهر، عظم الرأس، عظم الوجه، يظهر العظم، تبقى اسمها إيه؟ موضحة. هاشمة هي التي تكسر العظم سواء أوضحته أم لا، كسرت العظام حتى ولو لم توضحه تسمى هاشمة لأنها هشمته، فهو ضرب في الرأس هشم الرأس، كسر العظام حتى ولو لم يتضح العظم، حتى ولو لم يظهر. بعد ذلك منقلة، منقلة تنقل العظم من مكان إلى مكان آخر، نقلت العظم من مكان إلى مكان، عظم انتقلت من هنا ذهبت إلى هنا، انتقلت العظم. مأمومة تبلغ خريطة الدماغ المسماة أم الرأس. خريطة الدماغ بلغت خريطة الدماغ اللي هي مسماة أم الرأس، خلاص اللي هنا، هذه تسمى مأمومة لأنها بلغت خريطة الدماغ، دخلت في العظام ووصلت إلى الدماغ من الداخل، وصلت إلى الخريطة. تعرفون أنتم أن المخ شكل يشبه الخريطة، يسمونه خريطة. رأيتم المخ قبل ذلك؟ فإذا وصل إلى هذه الخريطة يسمى إيش؟ يسمى مأمومة. نفس دخل من العظام. دامغه بغين معلمه تخرق تلك الخريطه وتصل الى ام الدماغ، الراس، في الراس. دامغه هي التي دخلت خرقت الخريطه، ايضا خرقتها يعني قطعتها. لا بغض النظر، ام الراس المخ، صح؟ في المخ، هذا داخل المخ، داخل الرأس، داخل التجويف العظمي هذا في الرأس، هذا يسمى أم الرأس. خلاص؟ يبقى كم عندنا الآن؟ 10 بهذه المسمات. واستثنى المصنف من هذه 10 ما تضمنه قوله: ولا قصاص في الجروح إلا في الموضحة فقط. أهو هذا ضابط، لا قصاص في الجروح أصلا إلا في شيء واحد، الموضحة التي توضح العظم من اللحم، خلاص؟ لا قصاص إلا في هذا، خلاص؟ يبقى لا قصاص بالجروح أي المذكورة لهذه 10 كلها، لا قصاص فيها. يبقى أي جرح من هذه الجروح سيأتي فيه أرش الجناية، قروش، سيأتي فيه أقل من الدين. فهذه القروش المقدرة التي يقدرها الحاكم ليس فيه قصاص إلا في الموضحة فقط لا في غيرها. ضرب بدون جروح ليس فيه قصاص، عند الشافعية والجمهور ليس فيه قصاص في موضحة في قصاص بس. وكيف هذا يضابط أن لو مثلا ضربته ممكن ضربة ممكن في عكس العزب الموضحة شج، بس يعني هو شج على حتى العزب يعني. حتى وصل الموضحة توضح العظم من اللحم، توضح العظم لا تكسره وإنما أظهرت العظم بس. فنحن يمكن أن نفتح بهذا المقدار الذي شج في رأسه ونوضح العظم كما وضح العظم بس، ما نكسر لأنه ليس منضبط التكسير، هنا ليس فيه تكسير، وإنما ظهرت العظام بس بدون تنقيل للعظام، بدون تهشيم للعظام، بدون أي شيء. هذه مهمة في الكبد، في إيه؟ كبد. إيش معنى الكبد يعني؟ يعني لماذا خصصت الكبد يعني؟ في أي مكان؟ الضرب في أي مكان، الضرب ليس فيه قصاص، ليس عليك إلا يعني قروش بقى جناية، إذا رفعناها إلى الجناية هذه أقل من الجناية، فهذه عند الجمهور ليس فيها قصاص عند الجمهور، لكن عند بعض أهل العلم وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام ابن القيم رحمه الله فيه القصاص. فإذا هذه الضوابط التي ذكرها في هذا الباب. فصل في بيان الدين. الآن بقى سيتكلم عن الدين، هو بعدما أنهى الكلام عن القصاص وذكر لنا ثلاث ضوابط مهمة، ذكر لنا ثلاثة ضوابط مهمة. الضابط الأول: كل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس جرى القصاص بينهما في الأطراف. الضابط الثاني: كل عضو أخذ من مفصل ففيه القصاص دون ما لم يؤخذ من مفصل. الضابط الثالث: لا قصاص في الشجوج أو في الجراح إلا في الموضحة فقط. إذا كان ضابط الآن ثلاثة ضوابط مهمة ينبغي أن تحفظ. يتكلم الآن عن الدية. فصل في بيان الدية. ما هي الدية أول؟ هي المال الواجب بالجناية على حر في نفس أو طرف. مال مال مال يجب على الجاني أو على عاقلته بالجناية، بسبب الجناية، الباء هنا سببية، بسبب الجناية. يبقى هذا المال وجب بسبب إيش؟ بسبب القرض، بسبب البيع، بسبب المهر الزواج، بسبب إيش؟ بسبب الجناية، سببه الجناية على حر. طب على عبد يبقى ليس دين، فالجناية على حر دين، لكن الجناية على العبد لا، ليست دين، ستكون لها شأن آخر. في نفس، جناية على النفس بالقتل أو طرف، كما تقدم معنا أي طرف، يد، رجل، لسان، أذن، عين، كل أي طرف. وضحت أنه قال في نفس أو إيه أو طرف، ولم يذكر هنا يعني الجروح، لأن الجروح لها شأن آخر غير الدين، تسمى قروش. والدية على ضربين، مغلظة ومخففة لا ثالث لهما. فالمغلظة تكون بسبب قتل الذكر الحر المسلم عمدا، قتل قتل، قتل شخص ذكر مسلم، ذكر مسلم حر عمدا. سيأتي معنا أن هذه ستختلف، الذكر والأنثى سيختلف في الدين من نص الحديث، يبقى خلاف بين الذكر والأنثى. هذه الدية المغلظة 100 من الإبل، 100، والمئة مثلثة، مثلثة يعني على ثلاثة أقسام. القسم الأول 30 حقة، ما معنى حقة؟ أخذناها في الزكاة. ما معنى بنت مخاض؟ كم بلغت؟ كم بلغت؟ سنة ودخلت في الثانية. بنت لبون بلغت سنتين ودخلت في الثالثة. جبعة بلغت 3 سنوات ودخلت الرابعة. حقة بلغت 4 سنوات ودخلت في الخامسة. يبقى 30 من الإبل كل واحد منهم بلغ 4 سنوات ودخلت في الخامسة، تسمى إيش؟ حقة. ولاحظ حقة وليس حق، يعني أنثى، يعني إيش؟ أنثى. وثلاثون جبعة، 30 حقة وثلاثون جبعة، يعني بلغت 3 سنوات ودخلت في الرابعة. يبقى 30 حقة وثلاثين جبعة. وسبق معناهما في كتاب الزكاة. وأربعون خلفة، خلفة بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام وبالفاء، وفسرها المصنف بقوله في بطونها أولادها، تسمى خلفة. حامل. والمعنى لا فرق في السن، لا فرق في السن. الخلفة خلاص ستكون أكبر من هذا، ستكون أكبر من الحقة. يبقى عندنا 30 حقة، 30 جزعة، 40 خليفة، حوامل، كله إناث. المعنى أن 40 حوامل، ويثبت حملها بقول أهل الخبرة بالإبل. ما كيف نعرف أن هذه الإبل حامل وهذه غير حامل؟ كيف نعرف؟ أهل الخبرة قال إيه؟ بالآلة. أي آلة؟ آلة آلة أشعة تلفزيونية، يمكن هذا خلاص يدخل معاه الخبرة. طيب الرعاة يعرفون بلا شك، يعرفون يعني ما شاء الله. يعني شو لاحظ أخي الكريم أن الفقه، الفقه يحتاج إليه كل أحد خلاص، ويحتاج إلى كل أحد. الفقه العلم الوحيد الذي يتدخل في كل الدنيا، في كل الدنيا، في كل شيء. ولذلك كما تقدم معنا أن ابن الجوزي رحمه الله تعالى يقول في صيد الخاطر: فينبغي عليك طالب العلم أن تهتم، بعد خلاص عرفت العلوم، ممكن تدرس في التوحيد كتاب واحد خلاص، العقيدة مرة واحدة، ولا في عقيدة تتجدد؟ هل هناك عقيدة تتجدد؟ لا، هو مش ثابت، هو ثابت خلاص، ثابت العقيدة، ثابت شبهات خلاص، مرة واحدة نعرف الشبهات. ايه الشبهات؟ خلاص عندك كم شبهة في التوحيد؟ ها؟ يعني الذي تعرفها كم شبهة في التوحيد؟ 100؟ تعرف كم شبهة؟ خلاص واضح. إذا العقيدة الحمد لله بابها النحو والصرف واضح محصور، البلاغة محصور، علم الحديث محصور. هل هناك في مصطلح حديث جديد يتجدد؟ ها؟ هل هناك أحاديث تتجدد؟ أحاديث كل يوم بتيجي جديدة؟ أما الفقه التفسير أيضا كذلك. أما الفقه لا، الفقه يتجدد كل يوم مسائل جديدة، كل شيء فسر أو يفتح إيه؟ يفتح الرأس الشقال. ما قبولي على الأجهزة الجديدة، الأجهزة الجديدة ما لها ولا القرآن. القرآن كتاب هداية ليس كتاب أجهزة، هو كتاب القرآن كتاب علم. هل القرآن كتاب كيمياء؟ هل القرآن يتحدث عن الأحياء أو يتحدث عن التاريخ؟ القرآن كتاب هداية، كتاب يمكن أن يكون هناك إعجاز، لكن هذا الإعجاز محدود بمعنى النفط. أنا في سورة الأعلى ولا يعني في ذات العصر هناك أخبار من يفت. أي آية؟ سبح اسم ربك الأعلى. هذا نفط. الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. هنا نفط؟ أين النفط؟ غثاء أحوى عن النفط؟ من قال هذا؟ هذا كله في كل في الباطن العامة. يا إخواني الكرام، قضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم قضية صارت ألعوبة وصارت أبثوكة. نحن الآن هذا كتاب هداية، بمعنى ليس هذا كتاب علم. الله سبحانه وتعالى علم سبحانه جل في علا بحكمته البالغة وبعلمه الغيب أن الإنسان يوضع له المنهج، يوضع له الأمر، ثم يرتب عليه. هذه علوم تجريبية بالبحث، وتبحث تحفر في الأرض ثم تضع مجسات ثم تضع كذا، تعرف صح ولا خلاص، جعل لك الطريق. أما هدايتك طريقك إلى الله ألا يمكن أن تصل إليه بالعقل؟ فأرسل إليك كتابا يهديك، يدلك عليه، يبين لك المنهج كيف تسير، كيف هي القوانين التي نسير بها. نسير على قوانين نابليون ولا قوانين الهنود ولا قوانين؟ لا، ستتخبط. فوضع لك منهج وقانون، هو حكم الله، تشريع الله، أحكام وتوحيد. أحكام وتوحيد يعني القرآن. أنت تحيرني يا أخي عبد الله، تتكلم عن ماذا ثم تتكلم عن ماذا؟ الآن تتكلم عن الإعجاز العلمي بالقرآن، تقول لي بترول في سورة الأعلى، ثم الآن تقول لي أحكام وتوحيد. أحكام وتوحيد في البترول؟ هل في البترول أحكام وتوحيد؟ نقول القرآن يشمل، القرآن يشمل الدين كله، يشمل أحكام وتوحيد وقصص وأخبار الأولين، وقصص وأمثال وأخبار الكون، وأخبار من خبرنا. هذه آيات الكون التي تراها، التي تدلك عليه، مش آيات الكون من أجل أنها آيات كون يعطيك الجبال بماذا كونت الجبال و... لا، ويعطيك جغرافيا، كتاب جغرافيا هو، أو يعطينا مناخ الأرض، هذه باردة هذه حرة، لا، إنما يعطيك القمر، والقمر قدرناه منازل حتى تتفكر. إيش المنازل هذا؟ والجبال أوتاداً، الجبال أوتاداً يعني الجبال جعلها الله سبحانه وتعالى رواسية في الأرض تثبتها، تثبت الأرض لا تميل. كانوا العرب كان يعرفونها، يعرفون الأوتاد طبعاً، ثم كانوا بيبنوا خيام على الجبال، يعني في داخل الأرض موجودة أثر أنت تحيرني حقيقة. الكتاب القرآن الكريم يا أخي الكريم ليس كتاب علمي، إنما يمكن أن يأتي فيه آيات علمية بالغة. أقول لك فسر أحكام وفسر توحيد، ولكن باقي يعني ممكن يعني لما يفصل لا حاجة لنا به. هل أن إنسانا عاش طيلة حياتي ولم يعرف أن الجبال أوتادا معناها أن الجبال تحت الأرض لا جذور، هل هذا يضره في إيمانه شيء؟ هل هذا يضره عند الله شيء؟ القرآن الكريم كتاب هداية خلاص. ولذلك لما جاء عمر بن الخطاب وقرأ الآية وفاكهة وفاكهة وأبا، قال هذه الفاكهة عرفناها، فما الأب؟ إيش الأب بقى؟ ثم رجع إلى نفسه قال يا عمر لقد بين الله سبحانه وتعالى لك في القرآن الكريم المراد، فلماذا تبحث عن الأب؟ لا تبحث عن الأب، وصح، لأن الآيات قبلها تبين أن هناك أطعمة جعلها الله سبحانه وتعالى نعمة للإنسان وللبهائم، خلاص الفاكهة معروفة طعام، والأب طعام خلاص. علمه أي طعام؟ علمه لا يضر وجهله لا ينفع، جهله لا يضر وعلمه لا ينفع. العلماء جغرافيا يأخذ القرآن وقرأ والجبال أوتادا وبعد ذلك أسلم، جميل ينفع لكن بقيود بضوابط. أما اللعب الذي يلعبون به هذه إذا زلزلت الأرض زلزالها، فإن هذه الصورة تدل على الذي حدث للناس الآن من الاختراعات الحديثة والتلفزيون. تلفزيون؟ لك نعم التلفزيون في القرآن شيء، كما أنت تقول البترول في القرآن. تلفزيون في القرآن، لك نعم انظر إعجاز. إيش الإعجاز؟ يقول الله تعالى يوم إذا زلزلت الأرض زلزالها ورأيت الناس وأخرجت الأرض أثقالها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك، أو تحدث أخبارها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. الناس هتشوف أعمالهم بعينيهم، مش لازم تدخل السوبر ماركت هو يقول هذا الذي قاله أنا لله وإنا إليه راجعون. هتدخل السوبر ماركت فتجد شاشة كبيرة، والشاشة الكبيرة تجد نفسك فيها وتجد نفسك وأنت تشتري فيها. بعض البسطاء لك يا صاحي سبحان الله القرآن يا شيخ معجزة. صح أحسنت. أول شيء أن هذه الآيات ليست في الدنيا، هذه الآيات عن إيش؟ عن القيامة. صح، فهو أنت الذي تقول عنه واضح. وقع فيه بعض من ينتسب إلى العلم، قاضي من كبار القضاة في المملكة العربية السعودية قال هذا الكلام في كتاب سماه الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. شوف أنت تقول واضح، هو يقول لا هذا إعجاز علمي، أنا اكتشفت ما لم يكتشفه أحد. يبقى التوسع في هذا الباب سيضر لا ينفع. صح، الله يفتح عليك أحسن. يقول هذا إعجاز، وأيضا مشهور هذا الكلام معروف يعني من زمن. طيب، يبقى دية مغلظة 30 حقة، 30 جذعة، 40 خلية، هذا معنى مغلظة. يبقى لما نراجع بقى كده، إذا قتل القاتل قتلا عمدا، قتل عمد، ووجبت عليه الدية مغلظة، دية مغلظة، مغلظة يعني إيش؟ يعني 30 حقة، 30 جذعة، 40 خلية. أحسنت. والمخففة بسبب قتل الذكر الحر المسلم، قتل ذكر حر مسلم. لماذا يذكر هذا؟ لأن هذا هو أعلى الديات، الديات على درجات. هناك دية على النصف، دية المرأة، دية المرأة على النصف من دية الرجل. هناك دية على الخمس، دية الذمي خمس دية المسلم، خمس. فهو الآن يتكلم عن الدية الكاملة اللي هي على الذكر الحر. مئة؟ المئة مثلثة يعني مثلثة الميم، الميم تقول ميم مكسورة وميم مفتوحة، مأة ومؤة، يبقى هذه مثلثة. لا أو هو يقول لا لا لا لا مثلثة مئة ينقسم على ثلاثة. صح أحسنت، صح هكذا أنا أخطأ. مئة من الإبل ومئة مخمسة، والمئة مخمسة، يبقى هذه المخففة ستكون مخمسة على خمسة. في المغلظة 3 قسمناها 3، هنا سنقسمها 5. 20 حقة، وعشرون جدعة، وعشرون بنت لبون، كم العدد الآن؟ 60. خلاص؟ وعشرون ابن لبون وعشرون بنت مخاض، يبقى عشرين حقة وعشرين جزعة وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون بنت مخاض. ومتى كل هذه الأسنان معروفة، ومتى وجبت الإبل على قاتل أو عاقلة أخذت من إبل من وجبت عليه. إذا وجبت الإبل سنأخذ هذه الإبل ممن وجبت عليه، فإذا وجبت في مال القاتل أخذناها من إبل مال القاتل، وإذا وجبت في إبل العاقلة أخذناها من إبل العاقلة. العائلة العاقلة العصبات سيأتي معنا خلاص. وإن لم يكن له إبل فتؤخذ من غالب إبل بلده، إبل بلدة بلدي أو قبيلة بدوي. يبقى إذا لم يكن هناك للرجل هذا إبل فإنا نأخذ من إبل بلدة بلدي، يعني واحد يعيش في بلد، أو قبيلة بدوي يعيش في البدو في الصحراء. فإن لم يكن في البلدة أو القبيلة إبل فتؤخذ من غالب إبل أقرب البلاد أو القبائل إلى الموضع المؤدي، إلى موضع المؤدي اللي هو الإيه؟ القاتل، موضع الذي قتل مكانه. واضح؟ إذا سنبحث عنده هو، عندك إبل؟ آه نعم ادفع. طب إن لم يكن عنده إبل ننظر إلى إبل البلد بجواره بلد أو في مكانه بلد، فنأخذ من إبل البلد. إذا لم يوجد إبل في البلد ننظر إلى أقرب الأماكن إليه يذهب يشتري. نعم. فإن عدمت الإبل أو آخر رسمه، إن عدمت الإبل انتقل إلى قيمتها. إذا ما في إبل سننتقل إلى القيمة. القيمة هو تحديد السعر، تحديد الثمن. كم ثمن هذه الإبل؟ ثمن بنت المخاض 20,000، ثمن بنت اللبون 15,000، وهكذا ننظر إلى الثمن. وفي نسخة أخرى فإن أعوزت يعني قلت واحتيج إليه الإبل انتقل إلى قيمتها. هذا ما في القول الجديد وهو الصحيح. يبقى في عندنا قولين للإمام الشافعي، قول يقول أنه إذا لا يوجد إبل فإننا ننتقل إلى القيمة، وقول في المذهب القديم ينتقل إلى 1,000 دينار في حق أهل الذهب، أو ينتقل إلى 12,000 درهم في حق أهل الفضة. لا نقدر، وإنما عندنا الذهب 1,000 دينار وعندنا الفضة 12,000 درهم. وسواء فيما ذكر الدية المغلظة والمخففة. ولا توجد في بلد أما بلا بلد قريب أشتري منها ولكن ولكن لو مكان أبعد وهناك أرخص ممكن هذا يمكن يفعل ما يشاء. المهم يأتي لنا به، المهم يأتي لنا بالدين خلاص. سواء فيما ذكر يعني في هذا التحديد اللي هو 1,000 غلط. لا لا لا ينتقل إلى هذا أو هذا، هذا هو مخير، هذا في المذهب القديم ينتقل إلى 1,000 دينار ذهبي أو إلى 12,000 دينار أو درهم درهم، سواء في ذلك المخففة والمغلظة. وإن غلظت وإن غلظت على القديم زيد عليها الثلث. يبقى على المذهب القديم إذا أردنا أن نغلظ الدية نزود الثلث كمان، نضيف إليها الثلث. ففي التنانير صح 1,333 دينار وثلث، يبقى زودنا الثلث. وفي الفضة 16,000 درهم المغلظة خلاص. هذا على المذهب القديم. إذا بدلنا إلى الذهب أو الفضة هذا يكون ليس مخففة. وتغلظ دية الخطأ في 3 مواضع. دية الخطأ خفيفة يعني إيه؟ يعني دية مخففة مخمسة. دية إيه؟ مخمسة. 20 حقة، 20 جزع، 20 بنت لبون، 20 ابن لبون، 20 بنت مخاض. هي كده خلاص، هي دي الدية المخففة. لكن احيانا تاتي الدية المخففة هذه ونجعلها مغلظة في 3 مواضع. مغلظة يعني شديدة، من الغلظة الشدة. أحدها إذا قتل في الحرم، واحد جاء إلى حرم مكة، خلاص حرم مكة، تعني يقول حرم مكة، حرم مكة ليس مكة، إنما هناك أعلام، أعلام يعني مواضع معلومة للناس تسمى حدود الحرم. إذا قتل في داخل هذه الحدود تغلظ الدين، تغلظ، أي حرم مكة. أما القتل في حرم المدينة أو القتل في حال الإحرام فلا تغليظ فيه على الأصح، إذا قتل في المدينة لأن المدينة لها حرم أيضا، أو قتل رجلا محرما بنسك بحج أو عمرة أيضا لا تغلظ الدين. يبقى إذن الدية المخففة يمكن تجد دية مخففة ونغلظها بثلاثة أمور أو بأحد ثلاثة أمور. الثاني مذكور في قول المصنف أو قتل في الأشهر الحرم، وهي ذو القعدة، ذو الحجة، محرم، رجب، يبقى أربع شهور أشهر حرم، إذا قتل فيها نغلظ الدين. على في أي مكان يبقى تغليظ الدين بسبب حرم مكة وبسبب الشهر الحرام. قتلت في الحرم، قتلت أنت، أعوذ بالله، أعوذ بالله، أنت خطأ، هذا هو، إذا قتل في الحرم خطأ فإنها تغلظ عليه، وفي الحرم وفي شهر الحرام تغلظ مرة واحدة. مثلا في روسيا لا يوجد إبل أو قصان أو في الحرب أو في الحرب أو في الحرب أو في يوجد خلاص بنفس القيمة التي ذكرها قيمة الإبل. هو قال المذهب الجديد سنقوم الإبل، بكم ثمن الإبل؟ نسأل بكم بنت مخاض؟ قال والله بنت مخاض بألف دولار، وبكم يبدأ يعود يعود يعود ويدفع ثمن. لا لا ليس غنم، في مذهب يسمحون بالغنم. لا لا لا لا، صحيح أنه الإبل لأن هذا الذي وردت به النصوص الصريح، أو ننتقل إلى القيمة، خلاص إما الإبل أو ننتقل إلى قيمتها. إبل موجود وأنا أريد أن أقول لا لا يعقد هذا الوصف حوالي مليار، كم؟ حوالي مليار. لا لا لا ليس مليار، أقل أقل أقل بكثير، أقل بكثير جدا. لا مليار كثير، مليار إيه؟ روبل؟ روبل؟ روبل لا أدري كم الروبل، لكن أنا 100,000 دولار، 100,000 دولار برضو هذا كثير، أقل من هذا. يعني يمكن أن نقول مثلا احسب الإبل، ممكن تكون الإبل في حدود 10,000 مثلا، الإبل الواحدة في حدود 10,000 جنيهات، فتكون مثلا هذا في المتوسط، فيكون مثلا 7,000 5,000 يعني حوالي 300,000 400,000 ممكن جنيه. هي معروفة، معروفة القيمة، معروفة لأنه يعني هذه الديات مذكورة يعني الآن، إلى الآن المملكة العربية السعودية يدفعون هذا، تعرفون أنتم حتى في الطرق موجود يدفع 70,000 إلى 100,000 إلى الآن ولا كان في السابق؟ لا عندهم موجود المتوسط سعر الإبل 1,000 دولار. 1,000 دولار إذا 100,000 دولار. طيب مخفف أنهم يعملها 70,000 75,000 دولار. طيب جيد خلاص. هو يعني المملكة العربية السعودية إلى الآن موجود هذا مطبق، هذا يطبق السعودية موجودة في الشمال 100 دولار عندهم إبل موجود. ما هو هذا؟ هذا على المذهب أنه لا ينتقل، لكن على في مذاهب أخرى ينتقل. الجزء عند لا أدري ما لا أتذكر. ليس محلات عندهم، ليس موجود عندهم. عند من؟ دي مغلظة ولا مخففة؟ مغلظة. نقول عنده في رقبته دين عليه، نقول للناس الذين أصحاب الذين عافوا إلى الدين، نقول هو لا يجب عنده دين، ماذا تريدون؟ قالوا نغلق رقبته يقتص منه خلاص مخففة. طيب نقول لأصحاب الدين هذا ليس عنده مال، ماذا تريدون؟ تخفضوا عليه، تخفضوا عنه، إيش رأيكم بدل ما تأخذوا 100,000 دولار خذوا 70؟ قالوا لا لا لا نريد. ها يخفف يصدق يدفع نصف وبعدين عندك في المخففة عندك عاقلة. هذا من العقل. لا أفعل. هذا كان زمان. تعرف كان زمان في الجاهلية يقول لا أفعل. أما في الإسلام أحكام الله لا يدفع. أنت لا تعرف أحكام الإسلام. أحكام الإسلام تقف على رقبة الجميع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. لعب هو؟ شريعة الله فيها لعب؟ في واحد يقول أنا ما أفعل، ما تدفع إيش؟ يعني إيش؟ أكثر إن شاء الله. أضمن عنه. أضمن عنه. يا أخي الكريم، إذا لم يكن هناك جناية أصلا، واحد أخذ مال، هب أن واحد أخذ أموال الناس ووحك عليه كما فعلوا هنا السارقون. حجر المفلس، المفلس يحجر على أي حكم، ما يجعله يتصرف أي شيء، ونضع يدنا على أمواله ونأخذ رغما عنه. لا يستطيع. لاحظ يا أخي الكريم، هناك شريعة الرحمن، شريعة تنظم الحياة كلها، ما يستطيع أحد أن يلعب معه. اللعب هذا في قوانينهم الباطلة، قوانين الشيطان. أما قوانين الرحمن لا، يقول لك أنا لا أدفع، مزاجه هو يجني ويقول لا أدفع، جناية خلاص يأخذ. أما إذا كان معسر فسنطلب بقى من أصحاب الدم، يعني هذا معسر ليس عنده كذا، طب يعني يمكن أن تؤجله، يمكن أن تخفضه، نتشفع، يمكن. الحكومة لا، بيت المال، بيت المال صح يمكن. هذا بيت المال كما تقدم معنا أن بيت المال كما أنه يغنم يغرم، الغنم بالغرم، بيت المال سيرس. إذا كان واحد مات ولا يوجد له أقارب ولا عصبات ولا ذو أرحام، من يرث ماله؟ بيت المال. بيت المال وارث من لا وارث له، سيأخذ هو المال. طيب حينما يكون واحد جنى بناية وليس معه بيت المال سيدفع، إذا لم يوجد عنده عقل بيت المال سيدفع عنه. هذا بيان الثالث من المواضع التي تغلط فيه الدية الخطأ، مذكور في قوله: أو قتل قريبا له ذا رحم محرم. قريب وبينه وبينه محرمين، قريب ذا رحم، خلاص بسكون المهمله. فان لم يكن الرحم محرما له كبنت العم، واحد قتل بنت عمه فلا تغليظ في قتلها، هو قتل قريبا له ذا رحم كاخته، واحد قتل اخته يبقى نغلظ عليه الدين عمدا. طبعا هذا الكلام في هل عمدا هو يتكلم عن الخطا، ليس عمدا، العمد خلاص ما في تغليظ خلاص، انما هنا يتكلم عن الخطا. ودية المرأة، المرأة والخنث المشكل على النصف من دية الرجل نفسا وجرحا. ففي دية حرة مسلمة في قتل عمد أو شبه عمد 50 من الإبل. في قتل العمد دية المرأة ستكون كم؟ 50 على النصف من الرجل. ولاحظ هذه من حكمة الشارع، الشارع الحكيم جعل ميراث المرأة على النصف من الرجل، صح ولا لا؟ فإن كانت اثنتين فلهما ثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. في الميراث، في الغنم، أيضا في الدفع، في الغرم، فستكون الدية على الإيه؟ على النصف. وهو في الأحاديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دية المرأة على النصف من دية الرجل. كذلك العبد، لا، العبد سيختلف، العبد ليس فيه دية، العبد فيه شيء اخر. ماشي الحال؟ ولو جانا امراه، امراه على امراه جانيه، امراه جانيه هو مقتول على من؟ قاتل لذكر، اهو ما اقول اقوله ذكر حر مسلم عمد، يبقى فيها الديه كامل، عليها الديه كامل، طالما انها قتلت ذكر اعلى منها ومسلم، ذكر مسلم حر عمد، خلاص دية كاملة لأن هي أنقص. لكن عندما نتكلم عن قتل الرجل للمرأة، عكس سليم إذا قاتل الرجل امرأة متعمدا ففيه لا بنتكلم الأول حكم قتل الرجل متعمدا المرأة فيه القصاص فيه إيش؟ القصاص لا يسقط القصاص لأن هذه نفس مؤمنة يقول هي أنقص لا أنقص ليس هنا أنقص في الإيمان أنقص في الكفر وأنقص في الرق أما هي تساويه وهذا يبين لك كيف أن الإسلام يسوي بين الرجل والمرأة في حرمة الدم طب إذا عفوا إلى الدية تأخذ دية النصف من الرجل خمسون من الإيه من الإبل خمسة عشر حقة طبعا كان الدية المغلظة في حق الرجل كانت 30 حقة هنا تكون 15 حقة كانت 30 جذعة هنا تكون 15 جذعة كانت أربعين خلفا هنا تكون 20 خلفا كل نصف نعم دية المرأة نصف دية الرجل هو الخطأ العمد هو خطأ العمد وشبه العمد واحد وفي قتل الخطأ 10 بنات مخاض وعشر بنات لبون وعشر بني لبون وعشر حقاق وعشر جذاع حقاق وعشر ايه جذاع عشر ودية الذمي أنا قلت 5 وثلث الصار ثلث ودية اليهودي والنصراني والمستأمن اليهودي اللي هو الذمي يعني والنصراني الذمي والمستأمن الذي دخل عندنا بأمان مستأمن يعني دخل عندنا في بلادنا بأمان أمنا مستأمن لا غلط هذه نسخة سيئة والمعاهد الذي عاهدناه جعلنا بيننا وبين عهد ثلث دية المسلم نفسا وجرحا ثلث الدين ثلث أما المجوسي ففيه ثلثا عشر دية المسلم ثلثا عشر دية المسلم يعني إيش إذا أردنا أن نعرف دية المجوسي فنضرب هذا مثلا لو قلنا أن دية المسلم قلت 100 دولار 100,000 دولار فتقول 100,000 في ثلثة 2 على 30 ثلثة عشر يبقى تضرب 100,000 في 2 على 30 يخرج لك الذي ينبغي أن تدفعه لإيه؟ لهذا المجوسي وأما المجوسي ففيه ثلثة عشر دية المسلم وأخصر منه خمس ثلث اهو تقول ثلث خمس الدين ثلث واحد على ثلاثة مجوس في خمس ثلث خمس أقل احتراما لا طبعا بلا شك إذن هذه ترتيب الايه الديات أعظم الديات دية الرجل الذكر المسلم الحر الايه أعمل دي أعظم مثل أكبر خلاص واضح نكمل ولا تعبتم وتكمل دية النفس وسبق أنها 100 من الإبل دية النفس وسبق إحنا قلنا قد دية النفس كم 100 من الإبل سواء كانت مغلظة أو مخففة في قطع كل من اليدين يبقى إذا قطع اليدين الاثنين فيه الدية دية كاملة اليدين نعم النص الحديث كل هذا في الحديث في اليدين الدين فينهم قطع عن اليد هذه واليد هذه ولو قطع من هنا الى اليدين ولو قطع من لو قطع من اي مكان من هنا من هنا ليس فيه قصاص نحن نتكلم عن القصاص. إذا كان إذا تحقق القصاص فإنه يجب فيه الدية كاملة. تحقق القصاص، ولو قطع من هنا يبقى فيه قصاص. فهنا إذا قطع من هنا وقطع من هنا، قطع يديه الاثنين، يبقى فيه الدية كاملة. مسلم، هذا مسلم، دية كاملة في المسلم. يعني رجل تعدى على يدي رجل ذكر مسلم حر عمدا، يبقى فيه الدية كاملة. ذكر حر مسلم عمدا، يبقى فيه الدية كاملة. دي ايه؟ اللي هي 100 من الإبل. ولماذا لا يجوز القصاص؟ ما هو له القصاص. هو لو قصاص قلنا له خيرناه، هتقتص منه تقطع عليه الاثنين؟ قال ايش انا استفيد اقطع عليه الاثنين؟ لا استفيد، شو بدي الدين؟ إذا له الحق في القصاص، لكن هو انتقل إلى الدين. فيجب في كل يد، إذا يد واحدة أو رجل، 50 من الإبل، نصف الدين. في اليد الواحدة نصف الدين، والرجل الواحدة نصف الدين. كدية المرأة، كدية المرأة، كدية المرأة. وفي قطعهما 100 من الإبل، في قطعهما قطع اليدين أو الرجلين 100. وتكمل الدية في قطع الأنف، أي في قطع ما لان منه، وهو المال. هذا هذا الذي الأنف كله دية كاملة. الأنف كله دية إيه؟ وفي قطع كل من طرفيه، هذا الطرف المارن هذا وهذا المارن، والحاجز هذا وهذا وهذا، ثلث الدين. إذا قطع هذا وقطع أحدهما أحدهما أحدهما ثلث ثلث الدين، يبقى في قطع. وفي قطع كل من طرفيه والحاجز كل من إذا قطع الأنف كله ليه الثلاثة، المارن والحاجز فيه الدين، إذا قطع الأنف كله. لكن إذا قطع المارن هذا فيه ثلث الدين، المارن هذا ثلث الدين، الحاجز بس ثلث الدين، ماشي الحال. وتكمل الدية في قطع الأذنين أو قلعهما بغير إيضاح. قلعهما يعني خلعهما، خلع والأذن شدها فخلعها في يده بدون ما يوضح أي عظم ولا شيء، يبقى فيه الدين. في إيه؟ فإن حصل مع قلعهما إضاح وجب أرشه. وجب إيش؟ وجب أرش. الأرش هي قيمة مقدرة يقدرها القاضي، ليست مثل الدية. الدية معروفة، الدية معروفة، عددها معروف، وأسنان الإبل معروفة. أما هنا يأتي إلى الأرش يقدرها القاضي، يقول والله الأرش أرى أن يدفع 5 من الإبل، خلاص أرى أن يدفع 1000 دولار، خلاص يقدرها القاضي بحسب الايه، بحسب الدية. اقل من الدية، اقل من الدية طبعا. لازم حد القاضي يعزره مثل التعزير. الارش مثل التعزير، هو يعزره بالمال، تعزير بالمال. الارش هو تعزير بالمال، خلاص. الارش، الارش هو انه يوجب عليه جزء من المال لكن لا يصل الى الدية، اقل من الدية. الدية 100 من الإبل، هو لا يطلب منه 100 من الإبل، يطلب 10، يطلب 50 من الإبل، يطلب 20 من الإبل، أقل من الدية، أقل من الدية بحسب حالة الجناية نفسها. بحسب ما يأتي مثلا في جرح صغير يقول له ادفع 100 من 99 من الإبل، لا، هذه هي أيضا مقدرات، فيها درجات، فيها شرائح. سال الدم أو لم يسل الدم، أي جرح خفيف فيه أرش، أرش جناية. كسر أنف كذلك فيه أرش يقدره الحاكم. فإن حصل مع قلعهما يعني الأذنين إيضاح وجب أرشه. وفي كل أذن نصف دية، ولا فرق فيما ذكر بين أذن السميع وغيره. واحد أذنه لا يسمع به، ولكن الآخر خلع أذنه التي لا يسمع به، فيه نصف الدية، لأن الأذن لها فائدتين، فائدة السمع وفائدة الجمال. نعم، جعله شكله قبيحا لما خلعها. إذا في فائدتين في الأذن، فائدة السمع وفائدة الإيه؟ الشكل الجميل. نحن لا، ليس لنا آذان مثل آذان الحمير، لا، إنما آذان جميلة خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان في أحسن تقويم أحسن صورة. هل يمكن أخذ عضو من جاني من جاني مجسم وضع إليه يعقل منه العملية؟ هذه مسألة مثارة في المحافل العلمية، وهذه تصار أكثر ليس في الأذن، تصار في أحكام الشريعة، لأنه مثلا هناك سارق، السارق تقطع يده، صح؟ هذا بحكم الشارع، الشارع قال تقطع يده. هذه اليد المقطوعة التي فصلناها من يد الجاني، هل يمكن أن نأخذها ووضعها في يد آخر يحتاج إلى عملية جراحية ونضع له هذه اليد؟ هذه مسألة مثارة يبحث فيها العلماء الآن، مسألة كبيرة جدا يجتهدون يعني. لكن يعني الظاهر أنه لا يفعل هذا في الأذن، لا ممنوع، يمنع هذا أن يؤخذ أذن من شخص ثم يعطى لشخص آخر. وأما في اليد فالأمر فيه مجال، يعني الأمر فيه بحث طويل من شخص ميت مثلا، من شخص ميت ميت لا يمكن، هذا ممنوع تماما، ولا قلب ولا أي نقل عضو، نقل الأعضاء حرام، نقل الأعضاء ليس مسلم، وإنما نقل الأعضاء حرام لأنه لا يملكها. كيف أنت تتبرع بما لا تملك؟ وكيف أنت تبيع ما لا تملك؟ هذه حتى ولو من كافر، هذه مسألة يعني فيها حوار كبير. كافر ميت ليس كافر حي، كافر ميت فيه كلام أيضا، فيه نزاع بين العلماء، هل هو له حرمة الإنسان أو لا؟ مسألة كبيرة. المرتد أنت تملك قتله لكن لا تملك أعضاءه، يعني حكم المرتد أنك تقتله بس، لكن هل لك أن تأخذ يده أو رجله أو أذنه؟ ليس ملكا لك، إنه ملك الله، فلابد أن تأخذ إذنا من الله سبحانه جل في علاه، وهذا لم يأذن الله سبحانه وتعالى فيه أبدا أن تأخذ أعضاء أي إنسان. قلنا الكافر فيه كلام، لأن الكافر ليس له حرمة كحرمة المسلم بس. وفي العينين والعينين وفي كل منهما نصف دية، يبقى في العينين الدية كاملة، عين واحدة نصف الدية، وسواء في ذلك عين أحول أو أعور أو أعمش. أحول الذي يعني ينظر إلى الداخل أو إلى الخارج، كلتا إنسان العين اللي هو الذي يتحرك هذا ينظر إلى اتجاه واحد أو كلاهما يتباعد، هذا يسمى أحول. ولو أي بصر، ولو إيه؟ ولو أي بصر. لم أفهم. ولو أيبس الأذنين، ماشي، هذا لم نذكره. ولو أيبس الأذنين بجناية عليهما ففيهما دية. أيبسها يعني جعلها تشل، جعلها نفس الشكل موجود لكنها تيبست لا تسمع، خلاص تيبست، تيبس العضو يعني لا يسري فيه الدم خلاص، فصار عدم سريان الدم فيه لا يجعله ينتقل إلى السمع إلى الرأس، خلاص تيبست الأذن. في هذه الحياة فيها الدية، فيهما الدية. ما ذكر أن الدية كاملة، كاملة نعم، في اليدين الدية، مثل قاطع اليدين الدية، في الأذنين قطع الأذنين الدية، في فقد السمع الدية كاملة، في تيبس الأذنين الدية، الأذن موجودة لكنها فقد السمع فيه الدية، العينين موجودين لكن فقد البصر فيه مادية كاملة. يقول وسواء في ذلك عين أحول أو أعور، أعور هو اللي عنده عين واحدة خلاص، عنده عين واحدة، أو أعمش، أعمش هو الذي يعني عنده ضعف في البصر، عنده ضعف في البصر، كل هذا فيه الدية كاملة. وفي أحول عور، هو عور، عنده عور يعني عينه عين ترى وعين لا ترى، لكن هو جمع الاثنين. أحول قلت الذي لسان العين هذا الأسود يتجه هكذا، الاثنين يتجهان إلى كذا أو يتجهان إلى الخير، إما أن يتجهان إلى الداخل أو يتجهان إلى الخير. وفي الجفون الأربعة، الجفن، تعرفون الجفن هذا؟ نعم. هذا رمش، هذا الشعر رمش، هذا فوق هذا جفن، هذا جفن وهذا جفن، في كل عين كم جفن؟ جفنان. جفنان. ففي الجفون الأربعة الدية، وفي الجفون الأربعة في كل جفن منها ربع الدية. واللسان الناطق لناطق سليم الذوق ولو كان، واللسان اللسان هو الجناية على اللسان بالقطع فيه الدية كاملة، اللسان فيه الدية كاملة. واللسان لناطق يعني يتكلم سليم الذوق، يتذوق يعني عنده تذوق، يتذوق الطعام وأيضا يتكلم به. ولو كان اللسان لألسغ وأردت، حتى ولو كان عنده لثغة، تعرفون اللثغة هو الذي يبدل حرفا أو يكون عنده إبدال الحرف مكان حرف. الأردت مثل الألسغ الذي يخطئ في بعض الحروف. والشفتين فيهما الدين، وفي قطع إحداهما نصف الدين، وذهاب الكلام كله دية. إذا واحد عنده اللسان موجود لكن ذهب الكلام ما يتكلم صار أخرس في دية، وفي ذهاب بعضه بقسطه يعني بما يعادله من الدين، يعني واحد ذهب منه بعض الكلمات ما ينطق ببعض الحروف يبقى نقصر بمقدار ما ذهب منه. والحروف التي توزع الدية عليها 28 حرفا في لغة العرب، يبقى سنقسم الدية على 28 حرف. خلاص؟ فإذا ضاع منه حرفين يبقى نقول له عليك اثنين من واحد من 14 من الدية، وهكذا بطريقة حسابية. واضح؟ نكمل؟ وذهاب البصر أي إذهابه من العينين، العين موجودة لكن ما يوجد بصر ما يرى، فيه الدية. أما إذهابه من إحداهما ففيه نصف الدية، عينه اليمين لا ترى لكن عينه اليسار ترى، فيه نصف الدية. ولا فرق في العين بين صغيرة وكبيرة وعين شيخ وطفل. وذهاب السمع من الأذنين فيه الدية، وإن نقص من أذن واحدة سدت وضبط منتهى سماع الأخرى ووجب قصد التفاوت. الأذن إذا ذهب السمع من الاثنين خلاص ما يسمع شيء، إذا هذا فيه الدية. طيب إن نقص من أذن واحدة، هل الأذن اللي كان بسمع بها كويس تمام مضبوط ما عندي مشكلة، لكن هذه الأذن أسمع لكن أسمع ضعيف، طيب ماذا نفعل حتى نعرف مقدار ما نقص منها، ما نقص من هذه الأذن؟ انظر إلى دقة الإسلام ومحاسنه. فإن نقص من أذن واحدة سدت، سددنا هذه الأذن خلاص، وضبط منتهى سماع الأخرى. وننظر إلى الأخرى، إلى متى تسمع، إلى متى تسمع، ولكن عند هذا الحد ونسد هذه الثانية، ثم نقول هل تسمع هذا الكلام من هناك؟ لا لا أسمع. نقترب نقترب نقترب بحسب القدر الذي حدث في هذا التفاوت، يقدره أهل الخبرة، أهل الخبرة الأطباء المتخصصون في السمع في الأذن. ماذا فقد من السمع؟ يقول والله فقد نصف السمع 20%، إذا نضرب 20% من نصف الدية، ووجب قصد التفاوت وأخذ بنسبته من تلك الدية. وذهاب الشم من المنخرين من الأنف، المنخر يعني الأنف، فيه الدية خلاص ما يشم. وإن نقص الشم وضبط قدره، نقص الشم قال أشم لكن أشم بنسبة، يمكن ضبطه؟ قال يعني عندنا أطباء يمكن ضبطه، يبقى وجب قصده بالقدر الذي ذهب منه من الدين. وإلا فحكومة، حكومة هي مثل الأرش، تقدم معنا أن الأرش أرش الجنايات، هذا الأرش يكون في الجروح يسمى أرش، أرش جنايات الجروح. الحكومة هي مثل الأرش لكن ليست في الجروح، وإنما في هذه ذهاب الحواس، ذهب حاسة الشم، لا ففي حكومة يقدرها الايه؟ القاضي. واضح؟ يبقى عندنا الدية معلومة، أرش غير معلوم يقدره القاضي فيما كان من شجاج في الرأس والايه؟ والوجه. حكومة ما كان من جناية بإنقاص أحد الحواس يسمى حكومة. وذهاب العقل فيه الدية، فإن زال بجرح على الرأس، واحد ضرب على الرأس فذهب عقله جن، إذا كان هناك جناية كمان على الرأس له أرش مقدر أو حكومته أو حكومة وجبت الدية مع الأرش. إذا كان هناك جناية على الرأس جرحه فنقول هذا الجرح لا يضيع هذا، هذا الجرح سنقدره ويعطي أرشه بجانب الدية التي أذهب بها العقل لمنع يعطى هذا للورثة، يعطى للورثة، هذا كله يعطى للورثة. أو حكومة، حكومة إذا كانت المسألة ليست في الرأس ولم تصل إلى حد الشقاق، ضربه على الرأس ضربة ليس فيها شق وإنما أثرت الضربة لا أثر عليه، فيعطي حكومة. والذكر السليم، الذكر يعني عضو الذكورة للرجل يعني فرج، ولو ذكر صغير وشيخ وعنين، عنين هو الذي لا ينتشر ذكره يعني لا يستطيع أن يجامع امرأته مريض. وقطع الحشفة كالذكر، قطع الحشفة القطعة التي تكون فوق الذي يعني في عند الرجل، ففي قطعها وحدها دية، الحشفة وحدها فيها الدية كاملة. والأنثيين أي البيضتين أهو، ولو من عنين ومجبوب فيهما الدية، الأنثيين نفسهما فيه بل إيه واضح هناك أشياء يستحي يعني الإنسان أن يتكلم عنه، لكن لا مانع في مقام التعلم. عضو الذكورة للرجل الفرج، هذا الفرج عبارة عن عضو الذكورة الذي يبول منه، وتحته يوجد بيضتين صح، فهاتان البيضتان إذا جمع عليهما فقطعهما فيهما الدين على الاثنين، على الاثنين كاملا، في واحدة يبقى نصف الدين خلاص. ولو كانت هاتان البيضتان من عنين من رجل مريض أو مجبوب مقطوع الذكر يبقى أيضا فيه متين، وفي قطع إحداهما نصف الدية، نصف الدية خلاص. يبقى كل هذه بين لنا دية النفس، يبقى دية النفس بهذه الصورة واضحة، أحيانا تكون الدية كاملة والعضو الواحد فيه دية كاملة، كل عضو له اثنين أذن وأذن يبقى فيهما دية، الواحدة نصف الدية، عينين يبقى في الاثنين الدين، اللسان هو عضو واحد ففي الجناية عليه الدين، والفرج عضو واحد ففي الجناية عليه الدين خلاص. وفي الموضحة من الذكر الحر المسلم، يبقى في الموضحة بقى مش هو قال أنه لا، انظر الضابط الذي ذكرناه قبل، قال ولا قصاص في الجروح إلا في الموضحة، يبقى الموضحة فقط هي التي فيها الدين، لأن هي التي فيها القصاص، ما الدية تجب فيما يجب فيه القصاص، الباقي أرش، الباقي أرش. وفي الموضحة من الذكر الحر المسلم الدية، يبقى في الموضحة الدية، لا لا، في الموضحة خمس من الإبل، وفي الموضحة واحد على عشرين من الدية، وفي السن سن الواحد هذا السن خمس من الإبل، يبقى السن إذا كسر سنا فيه خمس من الإبل، إذا أوضح رأسه أو شجه في وجهه فأوضحه، ما معنى أوضح؟ الموضحة التي توضح العظم ولا تكسره بدون كسر، طيب فيه خمس من الإبل، وفي السن منه خمس من الإبل. وفي إذهاب كل عضو لا منفعة فيه حكومة، إذهاب كل عضو لا منفعة فيه، ما هي الحكومة؟ هي جزء من الدية نسبته إلى دية الناس النفس نسبة نقصها أي الجنان. إذهب كل عضو لا منفعة فيه، يبقى إذا كان العضو مثلا عنده أنف خلاص، فإذهب كل العضو لا منفعة فيه ولا منفعة في هذا العضو، لم ينتفع شل مشلول مثلا، ففي إذهاب هذا العضو المشلول حكومة، وفي إذهاب كل عضو، وذكر هنا وفي إذهاب كل عضو لا منفعة فيه حكومة، وفي كل عضو لا منفعة فيه حكومة، وهي جزء من الدية نسبته إلى دية النفس نسبة نقصها، نسبة نقص الجناية. يبقى إذا كان عنده أنف وهذه الأنف ذهب منها بعض الشم ليس كله، بعض الشم، فنحن نحسب هذا الشم الذي نقص بنسبة هذا الشم كله من الدية، ونحسب هذا النقص، فهذا النقص فيه حكومة بمقداره بنسبة خلاص؟ خلاص؟ أجمع أن كنت مبني عليه لو كان رقيقا بصفاته التي هو عليها. نقف عند هذا المقدار، ومن المرة القادمة نبدأ إن شاء الله من أول هذا.